نوار عشية مع فاطمة شعيدي كل نهار 2 و 3 من 3 حتى 6 مع فاطمة شعيدي. مساكم ورد وفل ونرجس وياسمين مستمعينا الغاليين الكل اللي توصلكم موجاتنا على 100.9 اف ام. موعد جديد من نوار عشية لليوم 3/15 ديسمبر 2020 في نوار عشية. فاطمة برهان معكم حتى لستات. ومن بعد نرجع لأهم فقراتنا اللي نستنوا في مشاركتكم فيها تعليقكم عليها وأكيد أراكم إما على 75 499 859 وإلا في تعليق تو على صفحتنا اللايف متاعنا على صفحتنا على الفيسبوك راديو نزوة بالفرنسية. مش هنا متوصل حتى لستة اليوم في نوار عشية كما العادات نرجع لكم في أهم فقراتنا أكيد إن شاء الله تصلكم موجاتنا سواء على 100.9 اف ام ولا على 3W.net وإلا على اللايف متاعنا وانتم بخير وانتم سالمين وهنمين إن شاء الله ديما يا ربي أمين وبتيسير الأحوال. مش هنا أكيد نتوصل حتى لستة كما قلت لكم. أكيد مش نبدو بالتماسي وبأحلى تماسي بسطور جزائري اللي تقول في احلى اغانيها مثل النور والهنا على الموجودين هنا واللي جاي لنا مثل شوق السعادة على السكر زيادة. احنا بلاد الليلات صحه اللمه وان شاء الله ديما ملمومين رغم ان الوباء ممكن يبعدنا شويه على بعضنا، ولكن لاباس قدرت ربي نحافظ على روحنا ونكون كان لاباس ونتبعوا البروتوكول الصحي وان شاء الله بالهداء والخيره. وردات وصلنا معاكم في بدايه مشوارنا حتى للخمسه للثلاثه وثمانيه دقائق، ومواصلين مشوارنا معاكم حتى لسته. من بعد شويه كالعاده مشي فقره مؤشرات ياثثنا الكاتب العام مساعد الاتحاد الجوي لشغل صعب جيل بوعزه. اليوم باش نحكوا على المساحات المستغله، مساحه الارض المستغله في الزراعه، هو مؤشرنا لليوم. بعد تالي كوتش خديجه تجيكم مره هذه بالهاتف حتى لين ان شاء الله تزحل الغمه وترجع تحضر معنا في الاستوديو. اليوم باش نحكوا على موضوع مهم وهو الحكم على الغير مع الكوتش خديجه القبلاوي ان شاء الله. اليوم ما يتزامن 3-15 ديسمبر 2020 مع انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الكلب، وأعلم الليبية الجهوية للفلاحة والتنمية الفلاحية بليتو. باش يحضر معنا هو متفقد جهوي وكذلك دكتور بيطري سي جلوب بكر باش يحكي لنا على الحملة في حد ذاتها اللي انطلقت اليوم تتواصل حتى الفيفري كل تفاصيلها، إضافة إلى الرزنامة في كل معتمديات ولاية قبلي كلهم في اي مره باش يكون وقتاش الناس باش يتلقح حيوانات ضد الكلب، وان شاء الله ديما محميين يا رب. يبقى مشوارنا نتواصل معكم اكيد فقرتنا الخاصه بما شاغلنا اليوم ماشي لفرنسا. كريمه قصيب هي عامله كسيخ من قريه تلمين تخدم في فرنسا من تلمين قبلي الشماليه، باش تكون حاضره معنا عبر سكايب باش نحكوا معها باش نتعرفوا عليها على مشاغلها، كيفاش الغربه، كيفاش تجربتها مع الغربه، وكيفاش تعيش تو خاصة في الوضع الوبائي. تكون حاضرة معنا عبر سكايب كروما هي في تعليقات عرفتها بليلي كريمة. ليلي كريمة من أعز مستمعينا طبعا، نشكر كل جاليتنا اللي تابعونا على www.radionuzawa.net واللي يحب يكونوا حاضرين معنا في الفقرة هذه أكيد يكونتاكتونا على صفحتنا على فيسبوك راديو نوزاوا. اليوم كي فتحت الاسواق والحمامات ببلدية قبلي بلدية الفوار نفس الشيء، معتمدة الفوار سناف زادة ابرام عقود الزواج. باش نعرفوا تفاصيل تطبيق البروتوكول الصحي مع رئيس البلدية سي محمد بن علي باش يكون حاضر معنا عبر الهاتف. اليوم كنت بنهارت لحد طبعا نسقط مع الفنان عبد اللطيف الغوزي باش يكون حاضر معنا في نوار الفن. أني نعرف أن الفنانين الكبار اللي كما نورد البيجي شكري بوزيين نجاة عطية اللي حضروا معنا، علي بالعيد اللي حضروا معنا في نوار عشية هو من نفس الفئة إن شاء الله يحترمها وعدا معنا كما الفنانين الكل. مشوارنا متسمعكم حتى لستة، مازلنا مصل معكم مشوارنا. ساعات الغرور يبدل برشا حاجات في الإنسان، صابك غرور وراجعين. مش صابك غرور والغرور لما يصيب مشكلة، لما يصيب مشكلة تغير فيك كل شي حتى طرق لمأملة، حتى طرق لمأملة. يلا صابك غرور والغرور لما يصيب مشكلة، لما يصيب تغير مشكلة تغير فيك كل شي حتى طرق لمأملة. كيف استمر ويا حبيبي الما يحل، كيف استمر وكل حبني بالغصيب. احرجتني ما ادري ايش اقول، حسيت انا مالي قبول. احرجتني ما ادري ايش اقول، حسيت انا مالي قبول. والافضل اني انسحب، الافضل اني انسحب. يلا والأولى عليت نفسك فوق فوق، والثانية سلبتني كل الحقوق، والثالثة انت ببرود وانا بحروب وانا بحروب. كان ودي نلتقي بحياتي تشرقي مثل نجمة تبرقي، لكن ظروفك غريبة صيف هذه الدنيا عجيبة وانا وانا وانا وانا وانا كان ودي نلتقي بحياتي تشرقي مثل نجمة تبرقي لكن ظروفك غريبة يلا لو بيدي ما خليك تمشي وحدك ولا لحظة بدوني يا لشوفتك احلى ترمشي اشلوني ما رخص عيوني لو لو لو بيدي ما خليك تمشي وحدك ولا لحظة بدوني بدوني يا لشوفتك احلى ترمشي واشلوني ما رخص عيوني لو لو أشوفك حتى إذا تحجي ويا نفسك مشكلتي ما أقدر أعوفك ويانا بصرت أنا أحسك لو لو لو بيدي ما خليك تمشي وحدك ولا لحظة بدوني يل شوفتك أحلى ترمشي سوا اف ام الاذاعه الاكثر قربا في تونس نوار عشية مصير أكيد معكم في نوار عشية مساء النور وسرور مساء السعادة أختي فاطمة أرقو أحلى تحية للطاقم الكل في المساء ويهدلنا كل أغاني الحصة ولكل مستمعين وإن شاء الله مواصلة مشوارنا بالنجاح يجينا من علي القصري أنتم زادة تنجموا تدخلوا تول صفحتنا على الفيسبوك راديو مزوى وتخلونا أكيد تعليق أو إهداء أو نداء أو اقتراح أو تحبوا توصلوا هنا أكيد نعود الرحب بالناس الكل اللي تطلبنا أعلم منتصر عفوا اللي الناس الكل اللي تنجم تطلبنا تول على 75 493 859 أو زيادة تنجم تخلونا تعليق على صفحتنا على الفيسبوك راديو نزوى نستقبل مع بعضنا أي إهداء ونداء أكيد اللي تنجموا تأثثوا به فقرتنا لليوم. نذكركم أن مشوارنا باش نبدوها بعد الفاصل الجاي اللي فاصل هو أقبلاوي مع صوت معروف تو بعد نرجع له. نذكركم مشوارنا يبدأ باستغلال المساحات الزراعية معناها قديش في قبل يعني الأرض مستغلة للزراعة ومؤشرنا لليوم وهم برشا مؤشر هو ديما نحكو في مواعيدنا وإن راهو حتى اللي عندها جردة صغيرة في الدار نجم يستغلها فما شكون يزرع النعناع فما شكون يزرع المعدنوس نجم نوفروا احتياجاتنا الخاصة على الأقل اللي نحتاجها وقت يولي مثلا قرابة شهر سيدي رمضان أو في أي وقت يولي أسعار الخضر غالي برشا أو حتى من نصه ما نلقوهاش ما فيها بس لكن تكون عنا موجودة مساحة في الدار أتوم بعد نحكو فيه بعد شوي نحكو فيه بالتفصيل ونقطة هذه مع سي عبد الجليل أبو عزة وبعد تالي الحكم المسبق وأدراك من الحكم المسبق اللي يخلي برشا سلبيات لكن باش نطولوا بطريقة سمحة مع الكوتش السمحة خديجة القبلاوي لكن توم شين بيسناش نمعوه بوقنا أغنية الجميلة بعد ما صينا عكم شمارنا ما تبدلوش الموجة رانا راجعين في نوار عشية الإذاعة الأكثر قربا في تونس. محلاكي أحلى صبايا صوتو بقينا توصلنا حتى لثلاثة وثلاثة وعشرين دقيقة في استوديو نزوة فيما مش نبدو أكيد فقراتنا معاكم لليوم اللي تتوصل حتى لست إن شاء الله. آخر استضافة بشكون مع نوار الفن الفنان عبد اللطيف الغوزي ومنذ سن قليل عنده محلة وفاة في دارهم، ولكن أصر إنه يكون قد كلمته معنا ويكون حاضر معنا. نستنى في سي عبد الجليل بوعزة الكاتب العام مساعد اتحاد الجهوي لشغل باش نحكوا في مؤشر جديد. إذا عندكم مقترحات أو فكرة عن مؤشرات شو اللي تقبلي تحبوا طبعا تطلعوا لها تنجموا تخلوها لنا تقترحها لنا في تعليق على صفحتنا على الفيسبوك راديو زوا، أو تطلبونا على 75 493 859. اليوم الثاني على توالي سي عبد الجليل يقوم طبعا بمجهود خاص في إنه يأكد حضوره معنا في النفزوة في فقرة مؤشرات، فقرة مهمة برشا. مساء الورد سي عبد الجليل. مساء النور أختي فاطمة وتحية. شكرا لك. شكرا لك يعطيك الصحة سي عبد الجليل. نحكو على مساحة الأرض المستغلة في زراعة في ولاية قبيلة اليوم. أي صحيح، مش نحكو على المساحة مش نعرفو قديش احنا تو نستغلوا المساحة دي. خليني نعطي المساحة الصالحة للزراعة في ولاية قبيلة، هي 620,000 هكتار، وإحنا تو نستغلوا منها إلا 50,000 هكتار فقط. من 600 نستغلوا في 50، يعني تقريبا موصلناش 10%. هذا يبين مدى اتساع أراضينا الفلاحية، ويعني مستقبلا ما نش باش نلقوا مشكلة كبيرة. وبالعكس يعني عندنا الأراضي اللي تتسع لكل المشاريع اللي نحبوا نعملوها. معنا معناش مشكلة تفضل تفضل صعب جديد. من 50,000 هذية اي 37,000 هي في غرس النخيل، يعني أكثر من ثلثين تستغل في غرس النخيل. وهذا نرجع للنقطة اللي قلتها أنت أمس، أن معناش تنوع في الزراعة في المنتوج. أي في المنتوج، وهذا يخلينا نعيشه بعض أزمات ونضطر في غلاء الأسعار لأننا نشره بالسوم المفروض علينا في الأسواق، على خطر حاجة بسيطة راهي إذا كل تحت كل نخلة وهي تتسقب بطبيعتها، وإحنا نطوله بها ونحطوها لأزمنا بطبيعتها، نحط شوي معدنوس شوي نعناع شوي خضرة، جربنا البطاطا جربنا البصل جربنا الخضرة الكل وشفنا برشة تجرب ناجحة. ذكرتني بتجربة صغير الحلي في فرعون اللي من صحرة حوراها الجنة، في سكر حد يزرع حتى الأسماك، مش يزرعوا عفوا يربوا حتى الاسماك، يربوا الاسماك وسط مع البطاطا مع البصل مع بقيه الخضر، معناها راهو مش مستحيل الارض هذه معطاءه. بالعكس معطاءه وفيها افاق كبيره وافاق شاسعه جدا، لكن كان نعرفوا كيفاش نستغلوها ونعرفوا كيفاش نوظفوها التوظيف الصحيح. احنا عندنا اشكال الساعه من ناحيه المياه، اي وهذه اكبر مشكله تواجهها الفلاحه في جهه قبيل. ساعه خلينا نتفقوا اول حاجه ان احنا نجم نقولوا ذات صبغه فلاحيه كجهه اكثر من اي صبغه اخرى. يعني حتى على الاقل حد اللحظه هذه احنا لا عندنا صبغه صناعيه بشكل كبير، لا عندنا صبغه تجاريه بشكل كبير، عندنا اساسا موجودين او الناس اللي تعيش هنا تعتمد على الفلاحه، والنسبة الأكبر من اليد العاملة تنحكوا على الأسبوع الجاي تشتغل في الفلاحة. يعني وأفاق الفلاحة بالنسبة لنا احنا مفتوحة بشكل كبير. لكن وين الإشكال؟ عندنا زوز إشكاليات. الساعة الإشكال في المياه، في وفرة المياه باش نوفروا المياه، والإشكال الثاني في تنوع المنتوج. هنا ما نحبش ندخل ياسر في التفاصيل، ولكن نقول راهو الخبراء وكان نحبوا نتطور يلزمنا أول حاجة نلقوا حلول في حكاية المنتوش ونلقوا حلول في مشكلة المياه. معناها نلقوا حلول في المنتوش، يعني أن الدولة وتمثلها مندوبية الفلاحة، ولأننا ما نحكيش كان على المندوبية، نحكي على الفلاحة، وزارة الفلاحة سلطة الإشراف، لابد أن تخلق أو تلقى مجالات جديدة في الإنتاج الفلاحي. بمعنى أنني نجي مثلا شفنا في مناطق أخرى ما ندريش كيفاش نوصفها، لكن في التسعينات مثلا جت الدولة قالت سيدي بوزيد كانت عادية، قالت نحب نحولها منطقة فلاحية، وبالفعل كانت دعم بشكل كبير وتعطي قروض وتعطي منح، لدرجة أن أصبحت ولاية سيدي بوزيد هي الأولى تقريبا على مستوى وطني في الفلاح. يعني أنا كدولة نحب نحول الجهة هذه المنتوجات أخرى مثلا كيما الزيتون كيما البيستاش في قفصة توها وجنبنا يتجرب بالحق في برشا حاجة التجربة ناجحة، وصلنا لقبلي روجينا لقبلي ونشوفوا فيه المنتوج هذا كل لا أول وأراضينا محاذية نفس الأرض، نفس الأرض وإحنا نستقوا الشارب نفس الأرض، نفس الأرض اللي غرست فيها قفصة البستاش ولا الزيتون هي نفسها اللي عندنا احنا. يعني دليل اني مانيش خبير كما قلت لك، لكن ماهيش هذه من مهام اهل الاختصاص. ايش نقول انا؟ نقول كان الدوله والناس تتوجه حق للفلاحه، باني اليوم بحكم نحكوا على الفلاحه وتوم الاسبوع الجاي نحكوا على اليد العامله ونحكوا على الصناعات المربوطه بالفلاح. لو احنا نحبوا بالحق نفتح افاق جديده على الدوله ان تتوجه تجيب مثلا اشجار معينه وتحاول تشجع الفلاح انه يغرسها وتحاول ان تعطيه دعم في الجانب ذاك، متاكد ان بعد فتره باش نلقوا بجانب، مش معناها انا باش نستغنوا عن النخيل، اما باش نلقوا بجانب النخيل حاجه منتجات جديده تنجم توفر للجهه ما دخيل إذا فيه وتوفر للفلاح ما دخيل، وزادة تغنينا أي تغنينا عن أنه نستنوا الخضرة اللي جينا بشكل أنواع بنوع كل من البرة وحنا نجم نصغلها، وتغني الفلاح اللي يبقى يستنى من خريف لخريف الأرض متاعها فقد قاعد يخدم فيه. تجربة صغيرة زادة حنيتو في استفتيميا أو في ماكس في البيوت المكيفة، البيوت المكيفة صحيح وكانت منتجة، ولكن علاش ما كانتش مثمرة ياسر؟ لأن الدولة ما كانتش تدخلها، يعني لأن هذه حاجات مستهدفة ياسر وفي ساعة ما تفسد وفي ساعة ما تتعرض له. كانت الدولة المفروض أنك أني نعمل بيت بيوت مكيفة ونخسر وإلا ما نربحش، داعمني العام زوز أن نولي بالحق فلاح وقادر ننتج وقادر نعوض خسائر كي نخسر ونجيب أرباح أكثر. هذا توجه دولة، وكعلاش نحكوا على التوجه العام؟ لابد أن يكون واضح ويعرف ايش يستغل الارض هذه. مازال عندنا ما نستغل الارض هذه فقط تنحلوا الاشكاليات هذوما اللي هي للتنويع الانتاج، ويكون بدعم الدوله وتعطي فيه منح وتوجه المنتجات اخرى وتحل اشكاليه المياه بتوفير مياه بالابار العميقه بمد شبكات الري وتحل الاشكاليات هذه، تاكدي ان باش تكون الارض هذه مثمره ومثمره جدا وباش تتحول الصحراء الجنه كما تحكي انت. وهي صارت في فرعون، فما تجارب في سوق لحد الصحراء فعلا تحولت الجنه والدنيا كلها خضراء وناس تعيش منها وتبيع البطاطا السنيه راهي في شفناها عملوا في فوار وسنين في سوق لحد عملت ثوره كبيره في ولايه قبلي والجزائر غاديك في الصحراء كيفنا، ولات المصدر رقم واحد للبطاطا من الصحراء، الصحراء اللي وفرت لها الماء اكيد، والفرق وانها دعمت الفلاح وقفت جنب الفلاح اللي مازال كبدية سواء كيف بيوت مكيفة أو أي مشروع ندعمه وحنا نعاونوه بعد كي يوقف على رجلي وقت النجم نكونوا في نفس الواحرة يعني نتذكر وحنا صغار كانت يعني الغابات متاعنا كان في وسط الرمان والكرموس حتى الخوخ، ونعطيك تجربة في صحراء بين تطوين وقبلي بتاع خوخ بوطبقاية راهو ناجح وناجح جدا يعني في الصحراء مش في قلب الصحراء. المهم ان تكون عندك توجه صحيح ومستعد انك تخلق، راهو تاكدي انك مش تلقى افاق كبيره في الفلاحه حالة. وراهي الفلاحه اول شيء فيها فلوس وفيها زاده تشغل يد عامله كبيره. يعني انت مش تعمل مثلا زيتون ولا مش تعمل خوخ، تأكد أنك اللي حتى الفلاح باش يخدم معاه العديد والعديد بالطبع. يعني باش تحلك برشا مشاكل برشا. مع أنا تشجع الشباب أن يستثمر في الأراضي هذه يستثمر في الفلاح فعلا. وراه هذايا توحي باش يحل يحين الآفاق الجديدة باش نحكوا عليها الأسبوع الجاي اللي هي الصناعة التحويلية أو الصناعة الغذائية. كنا نعملوا فلاحة صحيحة نجموا نعملوا صناعة تحويلية اللي ما تتطلبش برشا حاجات كما الصناعات الأخرى. صحيح بالضبط. هذا هو خاصة في تشجيع الشباب نقطة مهمة. قلت لك كان عنا نموذج في سجون زو أفهم صغير حلي من سوق الحد في فرعون تحديدا. أني واحدة من الناس شفت ضيوت البطاطا متاع جابة حتى وقت كان فما حجر صحي شامل يدور بالكربة متاع ويفرق فيها على الناس. معناها ليزيك اللي هو اللي هم حاولوا صحرة جنة زرعوا في البطاطا وليزي الخدمات قريبة أخذية بخاطر الناس والظرف الوبائي. ودام عندك كربة يدور يبيع للناس البطاطا اللي يحب الكاجو اللي يحب أكثر البصل كيف كيف كل الخضرة حتى في دار. يعني كنت نحكي تو مثلا احنا عنا مشكلة صغيرة علاش احنا عنا فضائيات ديما خضراء في ديارنا صعيب ما تلقاش يكون عندها حاجة قدام دارها. لكن نبدو من نقطة ذيكة لكن وحنا صغارنا نقول لهم هيا الحوض ذاك راهو ليك انت شنو تحب تزرع. مرة مع معدنوس بش رمضان ما تحوش في أزمة الغلاء وتضربت المعدنوس البنار. نقول للصغير هاك بش ضرنا عنا اليوم وأول ما تنبت كان عملوا جو وربطوها ونبيعوها. هذيك حاجات تعليمية ندخلها بشوي لصغيرنا. ما يكبر هو كان يولي يحب يحلك أكل الحوض صغير عطان هو لا في جرة الدار إلا ولا في دهنة مشروع كبير وحتى ممكن يكون اختص في الزراعات هذيك. مؤشر مهم ذي وأكيد يلفت النظر لبرشا متطلبات خاصة وأنا ندعمه الفلاح. الخبراء والدولة تخدم عليه بالشكل الصحيح باش تحل مشاكل الجهة هذه إن شاء الله. فعلا فعلا شكرا جزيلا ليك. جزيلا الشكر ليك سعد جيل بوعزة كاتب مع مساعد باتحاد شغل على تدخل والمؤشر هذا. وهو برهان خلينا أغنية رائعة على الضيعة يما على الضيعة وراجعين مع الكوتش خديجة. الأكثر قربا في تونس. مشاركة معكم على ذيعة وصلنا صباح وصلنا حتى لثلاثة واربعة واربعين دقيقة في سيدون زوا FM. شوي اخر ونمشوا لفقرتنا عبر سكايب من فرنسا. قبلها مشينا مع الكوتش خديجة القبلاوي فقرتنا الاسبوعية الخاصة مع الكوتش خديجة باش نستقبل لها عبر الهاتف نظرا لتطبيقنا بروتوكول صحي خاص يمنعنا المدة هذه من استقبال الضيوف الاستوديو كلهم عبر الهاتف. طبعا حاضرة معنا هي عبر الهاتف باش نحكوا مع هاليوم في موضوع مهم برشا كالعادة. هي وردة مضيعة لكل محلاها خدوجة. مساء الورد يا وردة. أهلين أهلين بزين عسلامة فتقوم. شنو حالك يا خدوجة؟ لبس عليك إن شاء الله ربي يعينك. الخير عليك وعلى المستمعين الكل. شكرا لك خدوجة. نعرفوا لي فترة امتحانات إن شاء الله ربي ينجح الوليد. شكرا لك على قبولك دعوتنا اليوم أني وبرهان معك في نوار عشية في فقرتنا لليوم اللي أنت اخترتي لها عنوان مهم برشا. هي حاجة ممكن الناس كل تعاني منها، الحكم على الغير أو الحكم المسبق. الحكم على الغير فطومة كان مش نحكم عليه اليوم. هو الكلنا فطومة بدون استثناء نحكم على غيرنا. فينا هاك الكبر اللي جودي اللي فينا اللي خلينا نصدر برشا أحكام ونتوقع وإن عندنا الحقيقة المطلقة وإن وجهة نظرنا صحيحة في غالب الأحيان وما نصيبه موضوع ولا نقاش ولا وإلا أي حكاية إلا راه الحق عندنا إحنا وإن إحنا كان إحنا نفهمه كان نفهم كان نعرف كان نوري كأنه العالم ونحب نقوله إن العالم هذي الكل ما نجم يكون عالم ذو شأن كان ما يبدأ معبى بناس زي أني. الله غالب الكل عندنا الحاجة هذي، أما الحاجة نحمد عليها ربي إن هي بدرجات تدلكوها ضي تفاوت بدرجات كل واحد درجة أو درجة الكبر اللي عنده. وفي نفس الوقت الحاجة الباهية ان فما منا شكون يحب يصلح، فما منا شكون يحب يعمل تعديل للكبر اللي عنده. هذه ديما خطر الناس اللي يكون عندها حالة كبيرة من اللي يقول هذه ديما في بالها انه الحقيقة ان ديما عندنا احنا الحقيقة والناس الكل الاخرين غلطين وان احنا ديما اصحاب وان احنا ديما اصحاب وانه وان الاخر ديما غلط. معناها الكبر بتاعنا هذا يحب ياكد على الحاجه هذه برشا. هكا علاش مثلا معناها حبيت نقوله لك انه الصوت هذايا اللي فينا ماشي في بيننا ان انه جيت للدنيا هذه باش نفرض رايي، انه راني مهم ومنسيب موضوع كان ما يكون رايي فيه هو الصحيح هو المفيد. وقت نقعد نصدروا احكام ونتصلوا بصوت الايجول اللي فينا ونحبوا نوروا وجهه نظرنا او نحبوا نصلحوا العالم او ننقذوا الناس او نفرضوا راينا على الناس المحيطين بينا وماناش واعيين انه اكثر عبد باش يضر هو اني بحد ذاتي. خاطر ما تنجمش تعيش بسلام اليوم وانت تعيش حرب داخلي. حرب الداخلي هذه انني ما نسكتش، لازمني نقول كلمتي، لازمني نثبت نفسي في المجموعه برايي، لازمني ديما نستعمل. تلقى الناس هذه ديما عندها كلمه كرامتي ما تسمح ليش، لازمني نقول كلمتي، لازمني نوصل انيش نحب نقول. فهمتها ولا؟ وكانه يبدا هاجس انه هو في كل نقاش باش يكون موجود فيه لازم يخرج منه هو منتصر. وكانه الانتصار هذاك هو انتصر على العالم الكل بالكلمه اللي هو يحب يقولها. النوعيه هذه نتاع الكبر الله يستنى منها ان شاء الله الناس الكل، هي نوعيه خطيره جدا. خطر الانسان بحد ذاته وقتها باش يؤذي نفسه اكثر من يؤذي الناس الاخرين. حتى كما قلت لك خطوبة العبارات اللي يستعملهم كلنا راهو فينا، ما نقولوش عبد فيه وعبد ما فيش، كلنا فينا نسبة من الكبر هذايا، مشنا معصومين احنا من الكبر، كلنا عندنا نسبة على الكبر. اما هني قلت لك الحاجة الباهية ان احنا نخدموا على الحاجة دي. ديما كلمة نقولها فطيمة نقول نقول الخدمة تجيب، التدريب يجيب. يا اخويا نعس على روحي، نعس الكلمة نخرجها، نعس التصرف اللي نعمله. فما زاد عبارات ديما نسمع فيها في الشارع في مبيناتنا في النقاشات وفي كل شيء، أني راني ما نسكتش، أعطيتها حسابه، أخذت بشاري فشيت غلي. نسمعوا فيها دي ديما، نسمعوا فيها ديما نسمع فيها ديما عبارات الأخذ بالثأر وراني وريتها راني مسكت لهيش والله راني قالت لي صحة ما خليت ما قلت لها هذه كلها كلمات خليت ما عملت فيه وكأننا مضطرين نثبت لغيرنا وإن رانا نجم ندافع على رواحنا أو نجم ندافع كي نكونوا على حق وهو مش مستحقين أصلا إن نعبروا الإنسان اللي غلط فينا أو اللي بدرنا بحكم مسبق أو اللي أثر على رأي ولا غلط مشحونة بالغضب بالحدة. هذه كل الغضب بك الحدة ديك القوة لكل هذيك حاجات باش ترجع لنا احنا من بعد. وهني نبعد شوي على الصوت الخير اللي فينا، هني نسألو انا هو الصوت اللي نحب نغذيه، يعني نحب نغذي صوت الكبر اللي فيه ولا صوت الخير. هني لازمنا نوقف على الحكاية هذه. للأسف احنا فطوبة برمجين كلنا من ساعة احنا صغار وشفنا حتى والدينا في الانتوراج بتاعنا في طريقة حتى العرك ما بيناتنا هاو مأثر تو حتى على البلاتوات في التلفزة. معناها كلها التعريف كمية متاع شحن غريبة متاع غضب متاع كلام خايب متاع معناها نبعد شوي ان احنا رانا ناس في الاخر رانا اي واحد حتى الانسان المتغشش هذاك اللي يحب يقول برشا كلام وخلتي تسأل يقول لك انا نحب نعيش في سلام. هو السلام يبدا من احنا في حد ذاتنا. معناها كل ما بعدنا برشا على صوت الكبر اللي فينا تو نفسيتك تتحسن بشوي بشوي، حياتك تتحسن، تفتح لك ابواب جديده، صحتك تتحسن اصلا، حتى ابواب الرزق والخير وكل شيء تتحسن. خطر ركزت على نفسك على نجاحك مش على كيفاش تتفوق على فطيمة في الحوار. كل ما كان تركيزنا على الآخر أكثر من أنفسنا كل ما كان طريق النجاح بعيد علينا. خطر هني كان صلاح دي توفي الدكتوراج بتاعنا كل فطيمة ما شاء الله كنا مركزين على بعضنا وكنا مركزين على فطيمة كيفاش حكت اليوم برهين كيفاش لبس اليوم. معناها كنا مركزين على بعضنا. أنا كنقول لك ملاحظة، هو أمس الفنان نور الدين البيجي كان ضيف في نوار عشية، خرجت من الخدمة مشيت ناخذ في خبز من الكوش على روحي شاد صف جي وراي واحد وقال لي هو ما قالش ما ثمنش وجود فنان كبير كما نور الدين البيجي ولا هو علق على كلام به اللي قال نور الدين البيجي. قال لي شبيكي مهمتي وقت اللي سألك فنان نور الدين البيجي على عمرك؟ هو قال لي قديش عمرك؟ خاطر التقرير اللي خدمتيه على مسيرتك الفنية رائع جدا. ما ثمنش النقطة ديك أخذي في أني نسكت وقلتش على عمري يحب معناه يثبت لي اللي راه هو راه أنت باه أني ما نحبش نقول على عمري رغم أني قلت راه شفت احنا انا وجيتاي انتبهتوا فيه هذه بالذات قاعدين برشا مركزين على وقتاش فاطمه تغلط خليني نتكاه، وقتاش برهان يغلط خليني نتكيه، وقتاش معناها وكاننا قاعدين نستنوا في غيرنا الغلطه. معناها هذه رغم ان ربي سبحان الله وصلنا على التسامح على العفو احنا مش قاعدين وكاننا قاعدين شادين لبعضنا اربيتر عرفتي معناها انت خايب انت باهي انت تدخل الجنه انت تدخل جهنم معناها سيب الخلق من خالق في الاخر سيب الخلق من خالق مادام اذاك اش هو مادام اللي يعمل فيه راه يؤذي به في روحه يسد به في نفسه حاجه تخصه هو ما تخصش حد كل شخص مسؤول على حياته كل واحد يتلهى بروحه ينظف اللي لأننا كما قلت لك فطومة أول ما الكبر هو فينا الناس كل حاجة الوحيدة اللي نجمه ننقض بها أنفسنا إن ننظفه ننظفه كان كل واحد يتعود إن هو يتلهي بروحه برك حتى وقت الجيني شوي تجبتني شوي حكاية تخليني يشوف ونقول لا لا يتلهي بروحي ويسكت يسكت الصوت الخايب اللي فيه اللي هو صوت الكبر ويعلي صوت الحب صوت السلام صوت النجاح مثلا هاكم تشوف اليوم من كثرة الضغط والله يا فاطمة نتمنى راهو اليوم 48 ساعة اليوم بديت نتمنى ان اليوم 48 ساعة خطأ 24 ساعة ما عادش عملت لي حتى شيء عرفتي ما عادش وصلين اليوم مش كنانين الناس الكل قاعدين 24 ساعة ما عادش عملت لهم شيء ما عادش وصلين الوقت ياسر مضغوط ياسر عندنا حاجات لازم نعملوها لازم معناها تحسي راحت في اخر النهار اللي انت تعبة وما كملتي حتى شيء وانت ما تقيش براحك ويلزمك تو يلزمك ترتاحي وحتى كي ترقدي باش ترتاحي ترتاحي ومخك مشغول خاطر عندي برشا حاجات تقولي يا ريت يزيدوني ساعتين ولا ثلاثة سوايع في اليوم عرفتي كيفاش معناها علاش ما نستغلش وقتك في حاجة مفيدة معناها كيفاش لكي وقت الجوجمون هذية باش تثبت نفسك على فطيمة ولا على برهين ولا ضررك صحيح يا سيدي نفترض انك انت فرضت رايك اليوم وطلعت انك انت صحيح ايوم بعد فشيت الغل اللي فيك ايه ومن بعد فشيت الغل اللي فينا النجم نشوف في حاجة اخرى النجم نشوف في حاجة معناها مفيدة لحياتنا حياتي حيات عائلتي حيات البلاد اللي اني عايشة فيها معناها سبحان الله نشوف في برشا ناس اليوم تسب في بعضها في الفيسبوك في الستاتيو في الكومنتير نش تناقص نش ناس تحلل ايه ومن بعد ايه ومن بعد حسيت معناها عشان تحب تقول بعد ما سب وبعد ما عيرت وبعد ما قلت وبعد ما الكلمة كيما قلت الكلمات السلبية اللي نقولوا فيها باش يتغلي فيه ايه وبعد خرجت انك انت خير منا هيا يا سيدي يا سيدي انت خير منا يا برافو بمسيري ولا فطوم ايهم ارتاح صلحتش حاجة في العالم هذي ماشي في بالك انك انت كيف تصد فاطمة في الفيسبوك باش تصلحها هي الجيست اللي عملتها سيء باش تصلح انت بسبانك في الفيسبوك ولا في الشارع ولا في الكلام وراها ولا غيره ليه عمرك ما تصلح فاطمة فاطمة في الاخر باش ترجع على نفسها وكان حسة روحها غالطة باش تصلح نفسها دي غاية نفسها واذا حني عنا ليه خدوجة تفضلي إذا وكان ما صلحتش نفسها هي باش تبقى مش صالحة الله غالب معنا مش نعملوا لها مش تضرك انت بحد ذاتك واللي هذا كان كل حد يستكفي بنفسه لنفسه رانا باش نعيشوا في برشا سلام ثم ان فما حاجات راهي تصير بصفه تلقائيه مش معناها مثلا ان واحد في لحظه قال كلمه اللي هو خايب مش معناها واحد في نهار اعطانا ورده راه وسمح راه ما عادش نجم نحكم على غيرنا احنا باي جست اوليه اذا مني ما عشرتيش وما حكيتش معاه وما شفتيش وثم ما فهمتيش زاده راه ساعات حتى الناس اللي تعرف بعضها عندها برشا ولكن للاسف الشديد ما يفهموش دواخل بعضنا في بسوء تفاهم ها حاجه كبيره تصير لي انت كونكتي ومثلا ما تكلميش فيا ما يدريش اني وقتها الكونكتي ديك هو حاكم علي اليني ما كلمش فيه مش عارف اني وقتها وين وقتها وقتنيش نعمل وقتنيش عندي والا هاو التليفون يسوني وانت ما تجاوبيش الله كل ساعه وعلمها والله اعلم بالناس شنو عندها زميلي باه ايش رايك برهان انت شنو رايك برهان شفتي ما فنين برهان راه خدوجة هذا نسمعها بعد يعطيك الصحة هذا عليه برهان معناه يحب يقول لك انه راهو اللي يقولوا الناس لا هو باش يقدم ولا هو باش يوخر فعلا في حتى شيء دعوا الخلق الخالق ربي حاسب احنا مشنا في الدنيا هذه باش نحاسبوا حتى حد حتى حد بينا في الدنيا هذه باش نحاسبوا حد كل حد يتنفس الروح ولا في الدنيا هذه مثلا يا اخويا اني باش نحاسب الاخر مثلا انت مع اني باش نحاسب انت معصوم من الخطا رانا كلنا نغلط ورانا كلنا عايشين بشر في الدنيا هذه ربي كان مش ساترنا كان مش مهبط علينا ستره. والله يا فطومه رانا كلنا عايشين بستر ربي، رانا مش ملائكه، رانا كنا نغلط ورانا كنا نخطئ. والله كان مش ربي مهبط علينا ستره لو واحد منا ينجم يشوف الاخر اليوم. صحيح كنا عايشين هذا السبب. ولي معناها فما مقوله كبيره تقول ديبر الي سيلي زوت وديبر، ولا عيش وخلي الناس الاخرى تعيش، خلي كل حد يعيش على كيفه. حاجه اخرى، قل خيرا او فتصمت. عندك حاجه باهيه تحب تقولها قولها، ما عندكش الحاجه تسكت. فما زاد فئه من البشر معروفين برشا يقول لك اميره كلمتي ما نرجعهاش. يا خويا كلمتك رجعها، يا خويا كلمتك قبل ما تقولها باش توجع بها حد دورها بالباهي تصمت، وما حد خرجها كانها باهيه، خرجها كانها خايبه خليها عندك. خطر اليوم عندنا برشا الناس اللي يقولك أني راني منسكتش، أني راني كلمتي ما رجعهاش. كلمتك هذه كانت نجم تجرح شكون. والله اليوم يا فطومة الجرح كبير في الجلد، تنجم غرزة ولا شوية دواء تلمة. والجرح بتاع الكلمة ومتاع الجيس سنين الدنيا ما تنجمش. ذكرتيني في مثال كنا أخذناها مع عامل ذا سراي، قالك الجرح يبرى يا جبرة تبرى عليه الضميدة، كلمة تسوي صبرة تصبح وتولي جديدة. أي صحيح. هذاك حبيت نقول لك فطومة اللي يهمني من لما هذا كل انا كل واحد يتلهي بروحه. انا بدأ بنفسي طبعا، رانا كلنا حتى حد في الدنيا هذه ما يغلطش وما تنفهم، حتى حد في الدنيا هذه ما عندش شويه من ابيديغو معناها اللي نجم يكون. اما الحاجه الباهية ان احنا لازم ديما نصلحوا من ارواحنا. نبدا من نفسي اولا، خاطر احنا كلنا تو كنت ندخل الفيسبوك الناس كل مظلومه والناس كل صخره والناس كل عنيفه. كان كلنا كل واحد يبدا بنفسه ويبدا يصلح من نفسه. يا خويا ما يهمنيش، ما يهمني حتى حد، يهمني كان في نفسي. ما نحكمش على فاطمه لا من كلامها لا من لبستها لا ما عشرتهاش ما نعرفهاش ما نجمش نحكم عليها. كل واحد حر في روحه كيفاش يلبس كيفاش يتكلم كيفاش يحكي. اللي باش يضر يضر نفسه، ما فهمش حتى حد باش يوصلني لحد شيء. مادامي ما يهمنيش فيه يزينا من جلد بعضنا بغض النظر على اي حاجه اخرى. رانا ساعه لساعه نجلد بعضنا بنظراتنا بكلامنا. سيب الخلق للخالق. اسمع كلمتك مليح قبل ما تخرجها. والحاجه الوحيده اللي تحب نقولها فطومه، نحلينا كيف نعيشوا بابتسامه وسلام وقليل من الكلام. اي جيك سؤال من حياه بن زروق تقول، يعني اللي يقول كلمه حق ولا اللي يعبر على رايه غلط؟ أني اللي يقول كلمة حق ولا يعبر على رأيه. أني مثلا ما سألتكش، أني ما سألتكش شنو رأيك في البورتابل هذايا، ماكش متفرجش تقولي لي رأيك فيه. ما فهمش علاش، معنى أني ما دمني أني ما سألتكش. ما فهمش علاش، كان فهم شكون سألك مثلا على حاجة معينة باش تقولي رأيك. ما أنت قلتي نقول رأيي ولا لا. كان فهم شكون كلمة حق ولا يعبر على رأيك. أهلا وسهلا قولي رأيك، أما ما غير ما نجرحه ما يسالش يزينا. راهو هاك تشوفي تو الاجواء اللي قاعدين نعيشوها كلها معناها قاعدين نعيشوا بالسير. معناها هاك تشوفي في الارض كورونا والدنيا داخله بعضها والاقتصاد طالع، معناها العباد قاعده تتنفس بالسير باش تعيش. كان كل واحد فينا يبقى يجرح في الاخر. حتى راينا نقولوا ما تهبس، نقولوا راينا اما نقولوا افيك جونتيي، نقولوا ما غير ما نجرح فطيمه. النجم اليوم فطيمه ما تعجبنيش فيها حاجه، حتى كنت قلت لها نقول لها افيك جونتيي وكان طلبت مني زاد راي، نقول لها مني يا اخويا امورها. انت تو مثلا كان ما قلتيش رايك شي يضرك، شي يضرك. انت ما عجبتكش خليها عندك، ما عجبتنيش يا اخويا مره اخرى ما عجبتكش الحاجه هذيك ما تشريش منها، ما تلبسيش منها لسه لبستها مطلومه اليوم انت ما تلبسيهاش خاطر ما عجبتكش. فوالا سهله الحكايه، ولا سهله الحكايه. انت اصلا رانا مش على خاطر الناس، على خاطر انفسنا. انت اصلا تحسي بروحك في نفسيتك مرتاحه. صحيح انا ما يهمنيش. صحيح بالضبط. فهمتيني؟ ومن قال لك روحي على خاطر حتى حد؟ فوالا هذا هو جاوبنا على سؤال حياته. وزميل برهان عنده اجابه اخرى بالاغنيه بعد، يقول بتعتبني على كلمة وانت هي مغلط كتير. ساعات رح نكونوا احنية بالحق كلام صحيح، غلطنا في حق الناس في حق رواحنا. فطومة رانا اليوم كلنا نغلطوا، رانا مشنا معصومين من الخطأ. يا اخي ما فهمش حتى مرة مثلا نقول كلمة العبد معجبتاش اكيد. اما يا اخويا مدامني عرفت غلطي نحاول نصلح، خطر نحن الدنيا هذه مش نعصين ملائكة. ومحلاها مخذت الخواطر، مخذت بالخاطر، محلاها انا نحاولوا نجبروا الخاطر ما نكسروش بخاطر بكلمة حلوة بكلمة طيبة، ومش اني راني عملت هكا وانت عجبك عجبك ما عجبكش عمش تحب محلها كحين يجرب خطرنا ونخلو الانسان اللي يخدم معنا الانسان اللي يعيش معنا الانسان يدير بينا يكون مرتاح يكون فرحان يكون مبتسم يكون مبتهج وفخور وفرحان اللي هو معنا مش يكون متذمر ولا يكون خايف ولا يكون متردد وإلا نكتموا الطاقة الإيجابية اللي فيه بكلمة سلبية للأسف ونقص شوية من المشاحنات الموجودة في كل بلاصة اليوم في الشارع في الطريق في الإدارات وحتى في البلاصوات نتاع السلزة على طول هكي تشوفي أخرتها المجلس هو البرلمان على طول عايشين في مشاحنات كبيرة برشا خلينا نعيشوا في ستريس كبير خلينا نعيشوا في منا ضغط كبير برشا معاش قدينا واحد منا يقول كلمة الآخر أقل كلمة خير دي ما كلمة ينخرج كلمة باهية نخليها عندي نحاول على قد ما نقدر نكون مستكفي بنفسي بيبغي اللي سيريزة بيبغي ابتسامة وسلام وقليل من الكلام يعطيك الصحة خدوجة كوتش خدوجة شكرا ليك على تدخلك اللطيف والرشيق هذا وإن شاء الله حبك تسلميني على عبد الفتاح سراي خاطر توحشت لي عملي ذا سراي ما دخلش معنا الأمس اليوم عنده حالة وفاة أنا بعث لك رقمك كانت تحبي تعزيه يا خدوجة يعطيك الصحة يا خدوجة إن شاء الله ربي يوفقك برهان برشا ونحب نحيي مستمعينا الكل يعطيك الصحة خدوجة وإلى اللقاء يعطيك الصحة إن شاء الله التلاتة الجاية في فقرة تفضلي نحب كلمة أخرى فطومة نحب نتمنى النجاح لوليداتنا الكل إن شاء الله ربي معاهم إن شاء الله ربي ينجحهم نحب لولياء زادة معناها ياخذوا برشا أعضاء الصغار نفسي خطر قروا في فترة صعيبة برشا اللي تيجبوه صغارنا رهوة حاجة باهية نخدموا معاهم إن شاء الله تريمستر الثانية وحبوا صغاركم برشا رانا صغارنا نحبوهم مهما كانت نتائجهم وإن شاء الله بنجاح لصغيرات الكل إن شاء الله شكرا لك خدوجة ولدك زادة بتعاتبني على كلمة جورج وبعد ماشيني مع كريمة من باريس في تونس. قولي لأمك يا بنت جاي الليل اطلبي ولا عمري عاقل كنت وحياتي بلا أبلي. قولي لأمك يا بنت جاي الليل اطلب ايدك ولا بعمري عاقل كنت وحياة الإله بريد. عشت طول عرض الدنيا ما بعمره راسي بينحني لما دخلت بعمري غني من عمري إن شاء الله يزيد. أنا لما بحب بحن بجن بقدم بحرم المشن الروح بغيباتك بتحن تندم وعيني. بجيب ما بعمره بيغلى عالحبيب بيرخص لك عمري وبتين. أنا دمي ومالي صوب ميلي تغنج علي تغميل ابني عزا وإك سمين وعد تكوني وحدك أمو. مسيني بعينك يا روح بغمز بيع الكون وهمو عأبعد دنيا من روح بيرخص لك هالقلب ودمو. ميلي بخصرك صوب ميلي تغنج علي تغميل ابني عزا وإك سمين وعد تكوني وحدك أمو. بغيباتك متحن بتنده نفسي واف ام الاذاعه الاكثر قربا في تونس. نوار عشية مواصلين معكم مشوارنا اكيد من وراشية حتى لسه تو ماشيين فقرتنا المعتادة اللي ناخذ فيها مشاغل جاليتنا بالخارج. كريمة قصيب من تلمين اليوم حاضرة معنا تسكن في فرنسا اكيد تشتغل, باش نتعرف عليها كيفاش خرجت وكيفاش حياتها غادي نتعرف عليها اكثر اكيد, باش الناس اللي تسمع فينا من سكان قريتها ومن يعرفها ويحبوها ينجموا يخلونا تعليق على صفحتنا على الفيسبوك راديو نزاوة. وهي زادة ليلي كريم اللي ديما تخلينا ليلي كريمة ديما تخلينا في تعليقات حلوة ومزيانة ونشوف فيها على صفحتنا على الفيسبوك راديو نزاوة. واني شخصيا نحبها برشا من غير ما تعرفني ولا تعرف حتى شيء عليا, فقط ليا اتبع فينا بانتباه وحتى في حوار من حوارات مع ضيوفي اخذت معلومة اللي نحب الشوكولاتة واللي نلبس مثلا 41 في رجلي في حتى مشكلة, هذه ما عنديش مشكلة اني ولا احرجي نقولها. فعلا جابت لي سبيدري 41 وجابت لي برشا شوكولاتة حتى للدار, سألت وتعنت وجت من مستمعينا الغالين. كروما مساء الورد يا كروما. الو على السلامة, وينك يا كريمة؟ مساء النور, شنو حالك يا سمحة؟ لاباس عليك؟ الحمد لله الله يخليك. كنت نحكي لمسامعينا وانك رغم اللي ما نعرفوش بعضنا ولكن تذكرتيني وجبتي لي هدية حتى لدارنا. لا يستاهل, شوف حتى مسلم عندي على حتى واحد, كي نقدر نعمل حاجه نعمل. يعطيك الصحه, شكرا لك لفته اكيد تعني كل المشتغلين في راديو نزاوة جست محلاها, وتدري كم قديش اسعدتني واسعدت كل اداره نزاوة في مخاطر اللي ذكرنا اكيد ويحبنا كي يروح بطلب اي حتى بطلب بركه يكفي, فمن بالك انت جبتي لي هديه. يعطيك الصحه يا كروم يا سمحه. لما تسوى حتى شيء لهدية ديما تدخلونا في الفرحة وديما لهيين بينا وكل شيء, فم حتى مشكلة. يعيشك يا كروما. هاتي قبل نتعرف عليك أكثر واللي يسمعوا فيك زادة أكثر كريمة. باهي أنا كريمة من تلمين, أما أصلي من صنبار. أي نسكن في تلمين ودار جدي في تلمين وأهلي كلهم معنا في تلمين. باهي وكريمة كريمة السويسي ولقب قصتيب لقب راجلي ماهوش لقبي معنا جسبة, خاطر في فرنسا يمشوا باللقب نتاع الراجل نتاع الراجل. أماني كريمة السويسي في الأصل طنبارية. نتشرف ونسكو في تلميني واخذت تلميني وشت في 2012 لفرنسا هزني راجلي الحمد لله وتحسنت ظروفي, كنت في ظروف ولا في ظروف أخرى الحمد لله بيه. عندي ثلاثة سكرات ونخدم ربي يخليهم لك. ربي يخليهم لك. أكيد أول ما جاتك فكرة الغربة أو عرفت رحب وش ارتبطي برجل بعد بشي تتلزوا وتسافروا, كيفاش كانت الفكرة في مخك؟ نعرف قبل ما يمشي لفرنسا على فكرة, أنا مانيش على فرنسا جت من بعد بجد بالصدفة معنا مش اختيار من الأول. نعرف من عمري 14 عام معنا قصة حب طويلة معناها. لا من اللي ناس صغيره هو جارنا ونقراني وخوه والكل اي سمع من اللي ناس صغيره عمري 14 عام جت الفرصه مكتوب مشاهو لفرنسا اي وكيف فرنسا عاود اتصل بيا معنا قال لي تبقي تستنيني والكل اي مكتوب هو مكتوب رجع وعرفت والكل. شفتي كيفاش كي تولي قصة أكيد كبيرة وطويلة كما هيك أكيد راهو ثمرتها تكون محلاها. أول ما على الأقل عرفتي أنك لازمك تخرجي لبرا تكوني مع زوجك خارج حدود الوطن, كيفاش كانت فكرتك على الغربة في الأول كريمة؟ في الغربة في أول مرة فارحة أني باش نتغرب معناها, فارحة أني بشي لأوروبا مش باش نتغرب وزيد الظروف معناها هو خاطر ديريكت من اللي حد ما لقى الامور وكل شيء عرست معناها ما هو حتى هو الظروف نتاعها ما فيهاش ظروفك البشر معناها عنده دار عنده كل شيء معناها باش نجم نبقى في تونس. بقيت اهلي عرست في 2010 بقيت مشيت حتى 2012 عامين كمان بقيت عند اهلي هو يمشي والكل معناها اللي خلاني اللي معناها خاطر اهلي ما همش كالظروف معناها فريمو كالظروف الباهيه باهيه والكل معناها ظروفهم باهيه الحمد لله معناها حالي كيما الناس الكل اي معناها مانيش العبد المتوسع باش ننجم معناها فما ضغوطات شوي هيك ما عنديش دار والكل طبعا هذاك خلتني باش نسعد نمشي وانا والراجلي ونكون معاه وكهو وبدات رحلتكم في اوروبا. ولا مشيت عندي عام في فرنسا رجعت شريت بقعة أرض بحذا دار أهلي أي. جتني بها وهوي ما شاء الله معناها إن شاء الله قريب تكملوا عيبي إن شاء الله كتجي نمشي معاك ونشوفوا دار جديدة كده كرومة إن شاء الله باش نطهر ذري زاد عندي أي إن شاء الله نستنى نقتش تكملها جتنا هالكورونا فرحة فرد مرة فرحة كبيرة فرد مرة في جميل هذا يبقى قلنا في في اوت كيما متعودين نروحوا نعيدوا كل شيء ما في البلاد. اي انا باش نمشوا نشوفوا شوي شنو نقصنا ونطهروا الذر والكل ما سهلش ربي بالقدره. انا نستنوا تحسن الظروف وتحسن الامور بالقدره كريم. اول مشوارك في فرنسا كيفاش كان؟ شنو اكثر حاجه افتقدتها، اكثر حاجه قلقتك، اكثر حاجه ما خلتكش مرتاحه اول ما مشيتي؟ اول ما مشيت اول حاجه اول جيت هنا لفرنسا لقيتها الدنيا كبيره. يا جيت لسويسرا، اللي هبطت لسويسرا خاطر نسكن في لافونتير تبعد على كيلومتر سويسرا ونسكن انا. اي الدنيا كبيره وجاتني ما عرفش من النبدا والحاجه بصراحه. اي اما بعد هاني بشوي بشوي بدي يوري فيا راجلي، بدي زاد اخو راجلي يوري فيا، فخري تحيه لي يوري فيا في عايز نمشي معاه، واللي راجلي يخدم يهزني هو معنا يوريني كيفاش نركب كيفاش. انا ومن بعد ما لقيت الحق صعوبات لقيتها بلاد منظمه ياسر، بالعكس تنظم في مخك معناها الحاجات الهمجيه اللي كنا نعرفوها والكل ما فماش. وبالعكس معناها ما فماش 3 شهور اني في فرنسا شدت الخدمه ديريكت، معناها ما لقيتش حق صعوبات. اعطوني ديجا اوراقي ديريكت في 20 يوم السيجور نتاعي 10 سنين يلا. ومن بعد رجعت بعد عام شريت كيما قلت لك بقعة أرض وبدينا نبنو فيها حاجة فقدتها معنا في ديميل حاجة الباهية زادني ربي حاجة أني ولدت بنتي وكل شيء بنتي الحمد كبير. لله أي أما بعد فقدت جدتي هي اللي ربتني معنا بعد ما ولدت أنا ب15 يوم ما نجمتش نروح لتوم على هذيك الحاجة اللي قاعدة في ذاكرتي. توفت معناها هي وأنتي ما نجمتيش تروح هو خطر ما زلت في والدة ودريين سيب شوي قلت ما عملت الباسبور وما زلت ما زلت اوراقها مش قابلين وقتها معناها واحد هذيك الحاجه اللي قعدت فيا معناها شنو الحمد لله نحمد ربي الحمد لله. هي ديما الاحداث اللي توجعني الاحداث كما هيك الحزن الفرح يتعوض، ولكن الحزن هو اللي يخلي فينا اثر كبير ممكن اللي ما حضرناش الله يرحمها ان شاء الله. وهذيك هي ظروف الغربه عموما، فما لحظات ما نعيشوش كما قلت لك الفرحه تتعوض ولكن الحزن هو يبقى شويه في خطرنا. ما بين تنقلك تو قديش عام عندك في فرنسا؟ تسع سنين. ما بين تنقلك وسفراتك كل عام تروحوا، شنو المشاكل اللي قاعده تصير سواء كان من تنقلك في تونس في المطارات في نقلك تجيني هني بشرح لك قبلي؟ والله ما لقيتش حتى صعوبات بصراحه، حتى كيف نروح في ديما على جربه معناها قريبه مش بعيد علي. يجي خويا كان روحت وحدي معناها راجلي مش معايا، انه راجلي ديما نروح كل صيف نروحوا بالكهرباء نتاعنا الحمد لله. كما المشاكل كما الناس الكل معناها تونس تبدلت شوي مع خاطر في الغلا وفي برشا حاجات معناها حتى بالفريود اللي خليتها من رجعت معناها فما تغيرات في الخدمات الإدارية زادة مهاش. واني هن كتبت لكم كومنتير المدة اللي فاتت عندي منقلص الضوء نتاعي عندها عام اللي ركبوها وسيبوا ليش الضوء في داري الماء كل مرة والمنقلص الماء عملت الدوموند وكل مرة يطلبوا مني حاجة التو ما صرت. هذه الدار اللي انت بنيتها في تلمين كريمه؟ دار في تلمين عندها عام المنقاله من عام من عام الاول وقدمتوا مطلب والتو ما جاوبوكش. المنقاله مركبه راكبه معناها ما ناقصه حتى شيء، جيت انا باش يسيبوا الضو واللي يضوي الضو كهو معناها هذا هي المطلب نتاعي. والمية زاد هكاك مصعبين علينا كل مره يطلبوا منا هاي 4 ملايين هاي 5 ملايين ما عرفناش علاش. وما كعارف الواحد كي يولي بعيد زاد قضيته معناها مش كيما يولي هو مش كيما اللي واقف عليها. صحيح هذه صحيح. هو الامور هذه بيروقراطيه الناس كنا نعاني منها، اما مادام كل شيء واضح فمش مانع من ان توفر لك الخدمات هذه، خاصه هي خدمات حياتيه مثل الماء ولا الكهرباء. ان شاء الله يسمعوا فيك المصالح الجهويه ويعجلوا في تقديم الخدمات، خاصه وانك لها عام. بخلاف هذا الكل ما فماش مشاكل في المطار، راح كنا نسمعوا مثلا اذا رحتي على الطياره راه فما مشاكل في التنيسه، في مشاكل في الفول، مشاكل السرقه، مشاكل الغلاء نتاع تذاكر السفر. والله عمرها ما صارت لي. روحت على التينيسير، روحت على النوفالير، روحت على الترانزافيا معناها الشركات هذوما الكل اللي روحت فيهم ما عندناش حتى مشكله معناها الحق كل شيء مسهل فيها ربي وكاو الحمد لله. ديما ان شاء الله محلوله مفتوحه امين. وشنو اللي تبدل عليك كي روحتي اول مره بعد تجربه الغربه؟ اول مره روحتي فيها شنو اللي تبدل عليك في قبلي تحديدا؟ واحد اول مره ما بطيتش ياسر كما قلت لك عام معناها ما فماش حاجه كبيره ما لقيتش تغيرات ياسر اما بالنسبه للتو صحيح بالنسبه للتو فما برشا تغيرات بالنسبه لتو فما تغيرت الدنيا ياسر. انا قلت لك في الاغلاء وفي برشا حاجات معناها حتى جيت حتى بحذاك معناها في المواد الغذائيه في تنقصي في حاجه في كل شيء معناها تبدا والخوف ولا اكثر تو اول لنا الخوف ديما كنخمم وانا باش نروح نخمم في الترجيه تاع تونس قبلي هذيك بدات فيها خوف مع واحد يبدا مشرجي بثلاثه صغار وكرهبه وكل هذيك حق معناها هذه العباد اللي تعيش فيها فالكل يخافوا منها. يخافوا من شنو في الطريق شنو اللي يخافوا منه اكثر؟ الجرائم اللي قاعده تصير والحاجات اللي قاعدين نشوفوا فيها معنا في التلفزه وفي الفيسبوك وفي الحاجات اللي قاعده تصير انا ديما مخوفه انا باش يروح لبلاد الصيح مش تحش اهله وماليه ويافه ثم جسم كتور في تونس كان خارجه هذيك هي اللي بدات تخوف هذيك الحاجه الوحيده معناها في ما عادش تحسوا بالامان وليتوا تقول في اي لحظه نجم تصير مشكله وانتم معاكم صغيرات يكون فما تكونوا شارجي كما قلت هذه هي اللي تخوفكم اكثر هي ولا تخوف سيرتو كل واحد يوصل في الليل تولي على تونس كنا في جرجيس ابرا كنا في بر الامان معنا في وسط اهلنا جرجيس جرجيس مش ديما معنا جرجيس ما يحلوش فيه ديما ديما معناها على في كل عام في العام كامل معناها تنجمي تروحي على جرجيس جيت نحلوه يمكن في شهر اوت ولا في جويلية شنو في واحد مش يروح في الشتاء ولا مش يروح في الربيع هذيك هي الصعوبات يعني اذا روحتي من غير كرهبة فما تعبي ياسر معناها بتشتكي كرهبة تلقي خسائر والكل وثلاثة من ذو تعب ماذا بيه واحد كي شرجي صغارة وقضياته يتعدى معناها بالكرهبة انتع ديريكت معناها للبلاد اما الحاجه اللي صراحه بدنا نخافوا منها شوي صحيح. كيفاش تعيشي كريمه انت واسرتك الكل كيفاش عشتوا فتره الكورونا؟ نعرفوا فرنسا فما حجر صحي شامل فما اجراءات ممكن اكثر من تونس في الوقايه فما خطايا باللغوات بالمئات اللغوات تخلصي اذا ما خرجتي بغير كمامه فما اجراءات اكثر كيفاش تعيشها الوضع الوبائي عموما؟ والله الحمد لله الحق عشنا كما الناس الكل صحيح انا فما ضغط في الدار خاطر صغار متعودين بالخروج والقرايه وقت اللي سكروا المدارس الكل الضغط ان الذر هم يضغطوا علينا يحبوا يخرجوا يحبوا معنا مش فاهمين خاطر اللي شنو هو اللي صاير بالضبط صار هذا الكل كي معناها في ما استحقناش كما نشوف اني غادي في البلاد يكلموني اهلي يقولوا لي ما فماش سميد ما فماش زيت ما فماش غاز هذا الكل ما الحق ما تقديناش فيه معنا كل شيء متوفر أكثر من قبل معنا في فترة الكورونا متوفر الحمد لله وعاملين معناها الريميز معناها اكسبسيونيل معناها للوقت الكورونا معناها نقصوا لنا في المواد الغذائية ما عندهاش زادة الحاكم يعطي معناها الحمد لله وفي النظافة في الوقاية زادة جينا الماسك للدار يجينا أنا ما لقيناش حتى صعوبات كل شيء كما قبل يخدم يروح الدارة هاني حبست الخدمة دي جاء وقت الكورونا خاطر سكرت الكريش أي سكرت بقيك الراجل معناه يخدم جيس ثلاثة سوايع كما نقصوا للنفس أنا قاعدة في الدار جيس أنا فما حاجة قضية أكيدة باش نخرج عليها شنو هالدار وزيد داري معناه ونسكن عندي جردة في داري معناه خارج دري شوي في الجردة عندي شوية حواجات عملها أسمع سيد تزرعي معناه زرع نعناع في الدار الحمد لله خاطر نسكن في دار هنا معناها عامله حواجات نوسع بهم في بالي هاني باش الدري يلعبوا شوي بحذايا ونوسع بالي يعطيك الصحة فكرة باهية أكيد أنا خرجنا عادي معناها الحق نخرجوا كيما عادي نخرجوا بالكمامة بالوقاية تركبي في فما الجيل فما اللي ما فما ما نسحقوش حاجة بصراحة جيت أنا الغربة بركة هي ما خلتناش نروح نشوفوا أهلنا باقي ما ناقصنا حتى شيء الحمد لله شنو اللي المسمى تسمع اخبار عن قبلي وتونس عموما قبلي تحديدا شنو اللي يوجعك اكثر شنو اللي تحبي تقولي للعباد اكثر فيما يخص الكورونا واللي انت كمغتربه تشوفي فيه في اللي صاير في قبلي مبادئ معناها في قبلي هم معناها ماهيش متوفره كما البلايص الاخرى الحاجات معناها الوقايه والكل مبادئ العباد مروحه نعرف اللي قبلي منطقه معناها نظيفة مش حكي لك معناها خطر نضعف ينظفوا حتى قبل كورونا معناها الناس كلها كي ما فماش الحاجات اللي تعمل الميكروب ولا كل ما فماش يلزم الواحد يحمي روحه معناها إذا ما هو مازال المرض يدور والكل يلزم معناها هو إذا ما لقاش الحماية من الدولة ولا من المحيطين به يلزم هو يحمي روحه قيات الكلاسية ما يعملها على مش المرض الروح حتى كان يجيب ما يجيباش الروحة ولا يجي الروحة أنا في فرنسا دي ما خايف على أمي حتى أسمتي عندها الضبط بتاع الصدر والكل دي ما خايف على أختي ولا أخوي خاطر نقول صغار ولا هم لبس عليهم في أي حاجة دي بس على أمي خاطر أنا مرأة كبيرة معنا لو عندها الكحة وأسمتيك معنا أي حاجة تأثر فيها والكل هذيك هي ونطلب من الناس الكلاكية يستحفظوا على رواحهم خاطر هو ما يضرش روحه بركة معنا يضر اللي العباد اللي خيرين بيه والعباد العزاز عليهم صحيح صحيح كريمة نشكرك أولا خاطر كريمة كان عندها تطبيق سكايب عملاتها حملاتها خصيصا باش تكون حاضرة معنا في نزوة أفهم حب نشكرك على دعمك لنا تشجيعك نزوة أفهم ديما تسمعي فينا أنت كريمة ديما والله نسمع ونلقى الوقت وحبيت إذا طلبت منكم حاجة فما أي فما حاجة نطلبها معنا الراديو تفضلي تفضلي أي مرة معناها إن مرة نبغيها ياسر في تلمي أي ويشهدوا اللي الناس الكلكية اللي هي مرة مناضلة ومحافظة وخدامة وأي وقت تسألي في تلمي يقول لك هذيك مرة معناها بألف راجل وهي كبيرة وكبرت وما عادش حبيت ديما كي نسمع ساعات تكرموا في عباد وما قلتش ديما حتى واحد الفت نظر معناها ليلها كالمرأة هذيك كرمها ما يسالش تقولينا ونتصلوا بها راهو ساعات مش ديما يكون نعرفوا فما ساعات رانا محتاجين وانا ناس تقولينا راه فما بلاصه الفنانين كما انت تو فما امراه تسحق التكريم فما راجل يسحق التكريم فما فنان يسحق تستضيفوه احنا نحبوا برشا نصحكم تحبي تقولينا على تو تحبي تبعثي لي في المسنجر ونستضيفوها طبعا يا كريمه كلام هذا تو والله كما تحبي كان ما يقلقتش نقولها معناها اني ما يقلقنيش راه تفضلي طبعا مرة اسمها حليمه فلفول في تلمين هي من قبل يا ما في تلمين معرفه في تلمين يعرفوها الناس الكل باهي فهمت هذه معناها مرأة نشوف يعني ساعات نسمع خاطر علاش اني ذكرتها ساعات نشوفكم على تكرموا في عباد ناس ربت لي منين كانوا من الصفر ولوا لاباس عليهم والكل وهذه المرأة جارتنا معناها نشوف فيها كيفاش كافحت وكيفاش خدمت وكيفاش كانت تخدم معناها تخدم هي في خدمه رجال تخدم فيها اللي كانوا كل النساء معناها ما يخرجوش ما يخدموش في الفلاحه ما يخدموش خدمه رجال هي وقتها تخدم فيها فهمت يعطيك الصحه يا كريمه يعطيك الصحه على اللفته وقدرة ربي أتوا مبعت لي في وإحنا أصدقاء تعطيني دبري الكونتاكت متاعها ونتصلوا بها طبعا تكون حاضرة معانا هذي حاجة به أن تلفتونا النظر زادة قلت كما قلت حبيت نشرك أنك حملتي سكايب شكون معانا شكرا على تشجيعك لنا شكرا على هديتك اللي ما ننسهاش ولتونا لبس سبيدري اتبعي فينا لدرجة أنك عرفتي قديش نلبس وجيتينا حتى للدار يعطيك الصحة يا كريمة شكرا لك نشكرك على تشجيعك زادة في نفس التاي اني نلبس 41 مش كناني معنا يعطيك الصحة شكرا لك على هديتك يا كرمة السمحة باش نخلي لك المجال في الختام تحبي تسلمي على داركم تحية او رسالة لكل يسمع فيك تو على 100.9 اف ام نسلم على اخواتي الكل ونسلم على علي اخوي ان شاء الله انا حيل انتربريز صغير عامل ريستوران في تلميذ ربي ونسلم على في الكل وسرتو سميحة هي ديما تسمع في الراديو الخاصي نسلم على ونسلم على وحيدة ونسلم على فاطمة عمار ونسلم على سعيدة وذرها وعبير الكل نسلم عليهم الكل كي كان نسيت واحد ما يسالش مرة أخرى طبعا مرحبا بك في كل وقت طبعا طبعا مرحبا بك في كل وقت تحياتنا لزوجك ولصغيراتك يا رب ان شاء الله ترجع بخير ونشوفك معنا في سجون زو افين وتفرحي بصغيراتك بالدار يا كريمه وتتحل مشكلتك مع السيكو سنيد هاو زميلي برهاني يهدي لك اغنيه لامينه فاخت موعدنا ارضك يا بلدنا موعدنا قبل ان شاء الله يا كرومه خارجين فاصل بس أمينة فاخد معاد راجعين معاكم أكيد في زوز متابعات من الفوار مع رئيس بلدية الفوار ومن مدبية الفلاحة سيبو بكر جلول عن المواطني لداء الكلب ربي يديك بران. كنت نغني مع مينا فاخت كنت تقول مهما الايام تأسى الايام على حبك. احنا توعدنا احنا على حب قبل ديما توعدين على حب تونس زادة. ما يصيرش بران حد شيء مسلفة مردودة حد شيء ربي يسمع فيه يغني وتوم بعد يسمعوني مسامعين غني مع عبد اللطيف الغزي تو مشين وشرطان لي اليوم الوطني لداء الكلب باش ناخذوا أوريزنامة طبعا تخص التلقيح في ولاية قبليل كلها يحضر معنا هو متفقد جوي طبيب بيطري أكيد ورئيس الوحدة بسوق الحد عن منوية الفلاحة سي أبو بكر جلبن جلون. مساء الورد. مساء الخير مرحبا بك مرحبا بكافة مستمعين راديو الزاوة. يعطيك الصحة شكرا اللي كنت على إحاطتنا دايما بالمعلومة. اليوم هو أن تلقى اليوم الوطني لداء الكلب سي أبو بكر. برسالة انطلقت اليوم بكافة معتمديات ولاية قبلي الحملة الوطنية لمكافحة داء الكلب بعنوان 2021 وانطلقت معناتها انطلقنا إن شاء الله من معناتها من يوم مختلف معتمدياتنا وعملنا معناتها حتى رزنامات معناتها وزعناها على المعتمديات وعلى معناتها موجودين حتى في البلديات ومرحبا بهم معناتها الناس كل ما وهذه فرصة معناتها خاصة عند كلب وإلا قط مثلا يجب معناتها وباي هو يجب هو التلقيح مجاني وإجباري نورمالمون التلقيح لابد منه باش يحمي الحيوان بتاعه ويحمي نفسه معناتها بالأساس مجاني وإجباري كما قلت التلقيح طبعا نعرفوا ده الكلب المدة هذه الكل كي نشكو ونداءات وصلتنا على صفحتنا على الفيسبوك راديني في زواء وصلتنا برشا نداءات حول الكلاب السايبة موجود في كل بلاصة ولا بصفة رهيبة أني شخصين يعرضوني كنجي مروحة وحتى من الخدمة شلة ما شاء الله من الكلاب وكنجي خارجة باش نخدم 6:30 كيف كيف الناس برشا جات تليفونات يضحك زمي برهان جات تليفونات فردوا بالنا من الكلاب السايبة هذه وأنا لقوا حيواناتنا. شكون الحيوانات المعنية بالتلقيح ومن بعد نمشي دور زينا متاع كل ولاية قبل لي يا سي أبو بكر؟ هي المعنية هي أولا بصفة خاصة عندك الكلاب والقطط لأن الكلاب هي تعتبر معناتها خاصة الكلاب والقطط هم الأكثر الحيوانات اللي نجموا مثلا يأكلوا العدوى بالنسبة للإنسان وبالنسبة للحيوانات الأخرى. كانت تحب نعمل بس على المرض معناتها نذكروا الشموس والخطورة نتاعو فهمني وهو ده كلب هو معناتها عافانا وعافاكم الله هو مرض فيروسي معدي معناتها يصيب الجهاز العصبي نتاع الحيوانات ذات الدم الحار وكذلك الانسان وهو يعتبر من معناتها المرض هذا من اخطر الامراض المشتركه بين الحيوان والانسان تنطلق معناتها العدوى كيفاش تصير هي العدوى معناتها تصير عن طريق نتاع اللعاب نتاع حيوان مصاب كيفاش العدوى معناتها هذه تحدث العدوى عن طريق اختراق اللعاب الحامل للفيروس الجلد يا اما بالعض والا بالخدش والا بلحس جرح مفتوح يعني الفيروس هذاك كيبدا في اللعاب نتاعه إن فوا مثلا عضك الإنسان هذاك ولا حيوان آخر وإلا خدش وإلا مثلا يبدأ هو مجروح ديجا وعنده كلبة ولا كذا وما تاويل حسن الجرح هذاك نجم يتعدى له الفيروس هذاك وهو رو كما قلنا رو المرض هذا يصيب معناتها ينتقل لجميع الثدييات الأليفة ومنها والبرية والإنسان معناها فهمتني بالنسبة للعلامات نتاع المرض هذا هما معناتها في غالب الحالات تظهر على الحيوان المصاب تغيرات مفاجئة في السلوك نتاعه وفما جزء أنواع متاع الأعراض هذه فما النوع الهائج والنوع الهادئ يمكن أن يكون بالنسبة للهائج هذا على معناتها هو يبدو ولي هائج على غير العادة مع انفعال وعدوانية وإمكان معناتها إمكانية مهاجمة الحيوانات الأخرى والإنسان بدأ حتى بدون التعرض ولا الاستفزاز معناتها يولي عدواني تولي كاللعاب هذاك معناتها تولي خايف من الضوء معناتها طبيعتها كلها تتبدل لأن البروبريتير معناتها المالك نتاع الكلب ولا القط ولا معناتها هو مستنس فيه كلهم هو أكثر واحد معناتها يلاحظ التغير نتاع السلوك نتاعه وإلا السيب الآخر النوع الهادي زي ما نقول معناتها يتغير واللي هادي على معناتها على غير العادة ويجب بروحه في تركينة ولا كذا ويولي كلمناتها عندك السؤالين اللعب وبزايد وتولي حتى لن يقال باراليز معناتها شلل النفسي ولا في وجهة معناتها وفي بلاسه ويموت في البلاسة هذيك معناتها فهمت يبقى لن يبقى في بلاسه معناتها هذيك هذه أهم أعراض معناتها نتاع الحسن أخير وعفاكم الله داي كلب وهو لقدر الله زاد مسارش نواصله في التذكير معناتها لقدر الله مثلا إنسان تعض وإلا تخدش وإلا معناتها نقول إحنا من كل حد هو كلب، هو اي كلب مش معروف يعتبر معناتها ما نعتبروه مريضه بالنسبه للذا كلب كلب سائب والا ماهوش تتيم نعرفوش معناتها جاي من برا ولا كذا، ديما نحطوا انه الكلب هذاك مريض. وكيفاش معناتها تصير لا قدر الله معناتها صارت هذه الخدش ولا العرض ولا كذا، اول حاجه نغسل الماء معناتها كما كان الاصابه هذيك بالماء والصابون مده على الاقل اقل شيء معناتها 15 دقيقه ونتصلوا فورا بالاقرب مركز العلاج لتلقي العلاج في التوقيت المناسب التلقيح هذيك نتاع المركز الرعايه الاساسيه هذيك معناتها الانسان هذاك المصاب. وإذا خاصة كده مثلا كلب جاره ولا يعرف شكون ولا كلبه هو اصلا مثلا كلب من اطعاف هنا مدبينا ما نتخلصوش منه الكلب هذاك وما نقتلوش، لازم نعلم اول حاجه فما بطاقه ربط هذيك بين نقول احنا المركز الصحه الاساسيه وبين الطبيب البيطري وين معناتها تجي هيك حاله مثلا نتاع عرض ولا خدش يبعثوا لنا ورقه ربط هذيا فيها العنوان السيد هذا معناتها صاحب الحيوان والعنوان معناتها العنوان نتاعه وكذا ونحن نتصلوا به نتنقل مصالحنا البيطريه على عين المكان ونشوفوا الاعراض اسكو عنده الاعراض هذيا نتاع الكلب ولا لا ونقوا سيرفيونس معناتها نقوا نراقبوه الكلب هذاك ونشوفوا من اللي نتكمل الاستثناء هذيك على الاقل مده كان نفوا ما كان وصلت مثلا جماعتين من تاريخ العرض وما ظهرش علامات نتاع كلب ولا كذا راه بحول الله نهار اللي صار الخدش والا العرض راهي ما فماش معناتها نقول احنا ما يحملش الفيروس في اللعاب نتاع. وهو خلينا نعرفوا مدى خطوره المرض هذا وين نجم يقود الانسان اذا الانسان تعدى عن طريق قلب او قد بداية الكلب لا قدر الله. كيفاش سمعني؟ هل ان فما الدواء مثلا اذا تصاب الانسان ولا يؤدي لوفاته؟ اي يعطيك الصحه هي وان تكون ولا تكون يعني اول ما قدر الله صار عض ولا خدش ولا بالنسبه للكلاب والقطط وخاصه المجهوله يتصل فورا معناتها باقرب مركز صحي وهم يعلمونا لانهم احنا باش نراقبوا للكلب هذاك معناتها اللي القام بالعرض ولا بالخدش وهم ومنطو يعملوا البروتوكول نتاعهم يبدو في الجور هذاك جي ان يقولوا هم يبدو في التلقيح نتاع السيد هذاك اللي تعرض ولا ما خدش اللي كان ثم اعراض ظهور اعراض نتاع الكلب على بالنسبه للكلب هذاك نقولوا احنا العمل الاعتداء على الشخص هذاك يوافقوا هم البروتوكول نتاعهم نتاع التلقيح لان ثم عندهم كان هو على شي اعراض يقول يستنوا يشوفوا اسكو فما حاجه ولا لا يستنوا معناتها ديما في اللافي نتاع البيطري وكان هو معناتها يقول لي فما اعراض موجوده يقولوا يكملون البروتوكول كامل نتاع نقول احنا التلقيح ا وبي معناتها وسي معناتها بالاخر معناتها وبالنسبه لي الحمد لله كان يتلقى يمشي في الوقت المناسب ويتلقى الامصان نتاعه من التلقيح نتاعه في الوقت المناسب حول الله اي معناتها يمنع ويكسر كثير. وبالنسبه لرزام التلقيح بولايه قبل يا سي ابو بكر. باهي بالنسبه باش نعطيك ريزيمي معناتها بالنسبه لمعتمديه قبل الشماليه يعني هم كل بدينا اليوم معناتها المعتمديه الكل بدينا النهار 15 ديسمبر. اي. بالنسبه لمعتمديه قبل الشماليه من 15 ديسمبر حتى 18 جانفي. معتمديه قبل الجنوبيه من 15 ديسمبر حتى 13 جانفي. معتمديه دوز الشماليه من 15 ديسمبر حتى 25 ديسمبر. معتمديه دوز الجنوبيه من 15 ديسمبر حتى 24 ديسمبر. معتمديه سوق العدد من 15 ديسمبر حتى 1 سيفن. معتمديه الفوار من 15 ديسمبر حتى 6 جانفي. واخيرا معتمديه رجيم معتوق من 15 ديسمبر حتى 29 ديسمبر ان شاء الله. معناها باش نلقوا المصالح هذه تتنقل في القرى او باش للتلقيح او ان المواطنين هم يهزوا حيوانات؟ باهي سؤال باهي يعطيك الصحة. باهي بالنسبة للتلقيح ديجا اليوم بالنسبة نحكي لك كسوق لحد ما عملنا بدينا عمادة صناصة وعندنا ديجا عندنا كلا هذاك مضخم الصوت وكل شيء معناتها ندوروا أول حاجة شنو نعملوا؟ نعملوا مثلا جولة في القرية ولا كذا نعلموا راهو معناتها راهو الحملة بدت في كذا وراهو المكان لأن احنا عندنا مراكز نتاع تلقيح مش نعملوش بورتا معناتها لأن هي مش الناس كل عندها الكلاب والقطط نعلموهم أول حاجة أول ما نعملوا ندخل القرية نعملوا دول جولة نعلموا بالمضخم الصوت مثلا كما اليوم مثلا عملنا في مكان بحدا المدرسة الشرقية في صنافة عملنا دورة وعملنا فما وبعد تالي تركزنا في مكيب بحدا المدرسة الشرقية وجبنا المواطنين والحق والله يوم بالرغم من انه اول نهار معناها تم تلقيح ثم اقبال باهي معناتها واضح. شكرا لك على كل المعلومات هذه دكتور أبو بكر، يعطيكم الصحة إن شاء الله. شكرا لك. شكرا جزيلا. مسلم مشوار معكم بعشي في شو لتطبيق البروتوكول الصحي بمعتمدية الفوار. بش الفقرة هذه طبعا كنت نسقت مع رئيس بلدية الفوار سي محمد بن علي. تم فتح السوق الأسبوعي الحمامات والاستئناف إبرام عقود الزواج بالمنطقة بعد ما تم إيقافها بسبب الكورونا. صحيح الأفراح باش ترجع، ولكن فما عدد معين من فتوش 30 مدعو بالنسبة للفرح، وكذلك 30 زائر باش يعزي بالنسبة للجنازة. يلزمنا نحترموا البروتوكول الصحي في عدد الأشخاص الحاضرة، ما نكونوش سبب في كارثة أخرى تصير بسبب حالة فرح أو حالة حزن على حد سواء. طبعا هذه العدد الأقصى من الحضور 30 فرد أكهو. الناس كل تنجب تشاركنا، راهو فرحتنا طول في أي وقت، والتليفون قادر يؤدي واجب العزاء. وإننا نذكروا العائلة المتضرة ولا اللي فقدت غالي عليها كل مرة بتليفون أهم من إننا نزورهم مرة بعد ننسوهم. كنت نسقت معي باش يكون حاضر معنا عبر الهاتف، مازال لنا بعض الوقت قصير، وبعد تالي باش نمشوا في فقرة نوال الفن اللي نصدر في لكم فيها لليوم الفنان عبد اللطيف الغزية. وإذا ما جاوبناش المرة هذه ما يصيرش نطلبوا لك، نخلوهم بعد الخمسة ونص مع بعد فقرة الفنان إذا بتحصلنا عشت عليه تو مع زميلي برهان. سينو مش نخرجوا أغني الحمزة نميرة قمرة مر الغربة، وبعد رجعني معكم في نور عشية. يعني نعاني وفي ناس بايع العربي بنحاس، شدة وغصرات مايع رعب وهلواس. نعاني وفي ناس بايع العربي بنحاس، شدة وغصرات مايع رعب وهلواس. وخرب لمتنا في الليالي الأغطال، أنا خد لجراري من البرد فيني. وخرب لمتنا في الليالي الأغطال، أنا خد لجراري من البرد فيني. قمر الغربة صار بايع خوان بكل خدايع ضي وماري. عقلي تمحن صار طايع لهموم البدرة والفجايع منها تهدي. فرنجان حضير فضل نعيش كيف الناس، مرحومة موظفين والأحوال مش لباس. الغربة دي ما فايتين ما نعرفش الناس، من النيكوتين متخمة مش براس. نزلنا زابين عموري عموري وما قلقين، جيت مدن ديكوري معشوهم شي باسبوري عموري. وما زلنا زابين عموري عموري وما قلقين، جيت مدن ديكوري معشوهم شي باسبوري. مي عموري وين اللي قليل زهر وما يلقى حديد، عالغفلة تعظ ظهر والرب طبيب. وين القليل ظهر وما يلقى حبيب، عالغفلة تعظ ظهر والرب طبيب. خوفي يفنى في سوايع نموت ويرموني كالسلايع لي تحت الحيط. خوفي يفنى في سوايع نموت بكرة والفجايع منها تهدي قمر الغربة صار بايع خوان بكل خدايع ضي وماري عقلي تنحن صار طايع لهموم البدرة والفجايع منها تهدي قمر الغربة صار بايع خوان بكل خدايع ضي وماري صار طايع لهموم البدرة والفجايع منها تهدي Car pire que ça, ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand y en a plus, eh ben y en a encore. Et cela c'est que le problème, les problèmes ou bien la musique, ça te prend les tripes, ça te prend la tête. Et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel. Alors tu ne bouges plus les oreilles. Et là tu cries encore plus fort, mais ça persiste. Alors on chante. Seulement quand c'est fini, alors on danse. rien encore. يا نوارة أنتم تعودتوا بأغنية نوارة الفنان عبد اللطيف الغزي أني نبدأ بها مشواري معاكم في أول مرة معاكم في برنامج نوارة عشية كل اثنين وثلاث المرة هذه مش على خاطر باش نبدأ برنامجنا بدنهم ثلاثة معاكم ولكن على خاطر صاحب الأغنية شخصيا حاضر معنا الفنان عبد اللطيف الغزي. مرحبا بك في استديو نوزار أف أم. أهلا وسهلا مرحبا بك ومرحبا بالزيو أف أم ومرحبا بكل المستمعين ربوع ولاية قبلي والجنوب الشرق وكل ما تغطية للزاوة اف ام. الله يخليك يعطيك الصحة. نسمع فيك على اللايف متاعنا على صفحتنا على الفيسبوك راديو نزاوة على ترادو بالفير راديو نزاوة بوانيت وعلى 100.9 اف ام. فرحانين باشا سعداء وفخورين بانك حاضر معنا. نحب بركة نقول المستمعين الملاحظة ديما اللي نقول فيها على الفنانين الكبار الفنانين كما كان حاضر معنا امس نور الدين الباجي شكري بزينا وكذلك شادلي الحاجة وكل الفنانين الكبار اللي في قيمة الفنان عبد اللطيف الغزي كلهم ما كان عندهم مشكلة حتى مشكلة في انهم يكونوا حاضرين معنا. دي حبيت نقولها لكل مستمعينا رغم ان سي عبد اللطيف عنده برشا مشاغل نعرفه في النقابات الموسيقية او على مستوى عائلي. البركة فيك وشكرا ليك على حضورك معنا رغم هذا الكل. فنان عبد اللطيف الغزي كان تسمح لي هي محاولة صغيرة ولكن اجتهدت فيها اني نحاول نحكي شوي لعبد اللطيف الغزي اذا تسمح لي. تفضل. بي توب توب معايا زميلي برهان. الفنان عبد اللطيف الغزي أصيل الأغالبة مدينة الأغالبة القيروان صديق نزار قباني في أول مشورة راه غنى برشا أغاني أولها طير الحمام ولد القمري. أي طبعا طبعا احنا أنا عبد اللطيف الغزي أنا الفنان بدوي. بي هاني خليني نكمل شوي بي خليني نكمل معك شوي بعتلي أعطيني نوت علي بي أول أغنية اللي أكيد الفنان طير الحمام ولد القمري. أي من أشهر أغانيها زاد الفنان الشعبي فنان بدوي أصيل القيروان اللي ديما التو كما في بالكم مسمعينا اللي هو رغم الشهرة متاعه رغم الشهرة الكبيرة إلا أنه مازال يفضل أنه يقتن برقادة رقادة أني درست فيها نعرف محلها ومحلها القيرواني اللي قال فيها نزار قباني برشا أكلام. من أشهر أغانيه تربينا عليهم لفي لفي لفي لفي لفي لفي كان أنت هي التجازة لله هاه وكفي لفي لفي لفي كان انت هي العرافة لله هاه وكفي كان انت هي القراية وانا ما عندي بيك دراية لكن ما يهمش هدايا يم الشعر من لفي لفي في سحاري ومدينة لازم ترجع لي يا زينة انا الرئيس وانت سفينة مجاذيفك في كفي لفي دور البر كله لازم ترجع لي يا لله نحلف والله ثم والله لا تخرج من صفي لفي لفي لفي كان انت هي العرافة لله وكفي لون هذه تربينا عليها اكيد القوة والفخامة اللي في صوت الفنان عبد اللطيف الغزي خليه متميز والتميز متاعه كان عنده اسباب كبير برشا وكان قد ما زاد رؤوف كوكا في البداية متاعه في برشا برامج اكيد وكان ديما متميز ونحضر كان اعجب به اسماعيل الحطاب الفنان الكبير ورمز الفن الشعبي في تونس. اسماعيل الحطاب ما كانش يتقرب برشا من الفنانين لكن اقربهم القلب الدارة والكل المحيطة كامل وكلها كان الفنان عبد اللطيف الغزي فضله وتفضيله ليه كان تبعا عن أخلاقه وعن صوته وعن دراية الفنان عبد اللطيف الغزي. لكن بعد ما تلمذ ما كان معترف بجميل الفنان إسماعيل الحطاب عليه وذلك علش إرثاه بعد وفاتها. إسماعيل إسماعيل يصل الفن والقرجومة ليلة فراقك شومة بكى الفن فيها وما ذوت نجومة ليلة فراقك سودة بكى الفن فيها بلا مزيلة جودة وحست رحيلك شابة وخندودة ودمعة ميامي عاشقة ومغرومة وعشاق فنك الكلها منكودة وكثر النكد في الصالحي ملزومة الفن فيك يعزي الفن فيك يعزي وموروث خليته عظيم يززي وكثر العزام انقلب خوك الغزي بكاب غستة وجوارحة وهمومة يا بطل يلمنك كسبت عزي علمتني فن الأدب وعومة. اسمع اسماعيل اسماعيل ودعت الحياة ومشيت وسافرت ما عادش خلاص تولي حسيت جمرة فرقتك وبكيت يا صاحبي يا عشير عمري وخلي الله يرحمك على قد ما غنيت وقد من خشاع لله آشي يصلي الله يرحمك للفن كنت الصيت وخليت قدره في الألام تعلي وقداش يا سيدي كان يحب برشا الفنان اسماعيل الحطاب اللي سلمت على ايده وكان ديما معترف بالجميل تاعه وبقامة وقيمة اسماعيل الحطاب واصل مشواره بكل فخر واعتزاز وسمعناه في برشا اغاني اكيد برشا اغاني كنا نسمعها لي كنا نتلمذوا عليه في 88 غنى ليل ليا انا الفنان عبد اللطيف الغزي غنى على برشا قيم غنى على سلام عن غلا تونس غنى على الأم توحشي كام بكل صوت بكل دفء وحنين وحب كان ديما فخور بأصلها أكيد فخور بعروبتها فخور بانتمائها لمدينة الأغالبة كان يشاركهم في كل تظاهراتهم كان ديما تصريحها الإعلامية يحكي فيها على الخيروان وكل اللي يصير فيها كان وفي لصداقتها حتى لنزار قباني فما ميزة خاصة الفنان عبد اللطيف الغزي ما فماش فنان زار القيروان إلا وتوجه له الفنان عبد اللطيف الغزي بباقة من الورود هذه أكيد من أصالة وشهامة الفنان عبد اللطيف الغزي اللي ينورنا اليوم بحضوره معنا غنى برشا أغاني زاد منها سوج الحمام وأوردي كانك وردة اللي الحاضرة فيهم زميلي برهان نسمعها عبد اللطيف الغزي عنده برشا ميزات زادا هو فنان القصبة الفنان اللي ديما ترافق القصبة في كل مشوارة ومن يجي يغني إلا بها ما كان تحسه أن القصبة كانت تحبه وتحب أن يغني عليها أكيد وكان يبدع في استعمالها في كل الكلمات واختيار الكلمات اللي غنى في كل المسرح قرطاج ومسرح عالمية مسرح دولية زادا وكل كل ما يغني يبدع وكان كل ما يغني يمتع وكل ما يقرأ الكلمات بتاع قصيدة كان يخلي القلوب متأثرة أكيد غنى برشا أغاني غنى ندي لا تقدر جميل تهزها زادة نسمعها أم بعد شوي نسمع اللي حاضرة فيهم زميلي بنات فضل كما قلت لكم كان محبوب القصبة اخر نغام باش نسمعوه قبل ما نستقبله هو القصبة رني مش ناخذ برشا من وقت اغاني محلاها وسامحني الفنان عبد اللطيف الغزي راني قصرت في تقديم ليك برشا اغاني محلاها ومسيرتك الفنيه كبيره برشا فنان مثقف فنان بدوي شعبي فنان متميز في اصالته وعروبته شرفتنا في استوديو نبزه اف ام بارك الله فيك شكرا شكرا على التقديم اعطيتني اكثر ما استحق الحقيقة وبارك الله فيكم على المجهودات وشكرا شكرا شكرا جزيلا. تستحق أكثر من هيك الحقيقة. هو وأني راني أغنيتك نوار عجيب ما أن برنامجي اسمه نوار يا نوار راني كل ما نبدأ الحصة نعدي منها مقطع من الناس تقريبا وأغانيك مطلوبة عنا في مزوى أفهم برشا في مسامينا. لا بقدرة ربي أنا نوعدك مش نكون في مهرجان صحراء بدون سنة كان صار مش نكون أنا وعيدك إن شاء الله مش نكون غادي أنا وعيد أبنائي بناتي إن شاء الله والله نزوركم مباشرة طبعا هذا وعد لك ونجي شرف لي طبعا الشرف لينا الشرف لينا الشرف لينا أن تكون معنا في نفزة وقفية ما أكيد رو عندك جمهور كبير في قبلي يحبكم سمتع بأغانيك خاطر يلا حتى أنا عندي معزة خاصة للجنوب لا تنسى أنا قبل كل شيء أنا باش نقول لك حاجة كلمات أغنية لفي لفي للشعر الكبير الشعر الكبير هو جريح القوافي هو الشاعر محمد المبرو من ولاية قبلي من فوار من ولاية قبلي الشعر محمد المبروك للأمانة التاريخية أيضا اكتب لي غناية وكنت عدوها قبل الرزم نم تسمع كريرة جات العشيرة عليه أرقصي بالشعر يا صغيرة الله الله الله قبل الرزم نم تسمع كريرة جات العشيرة جات العشيرة عليه أرقصي بالشعر يا صغيرة كلمات أيضا الشعر محمد المبروك الله ما شاء الله عليه ديما فنان بربي استاذ قبل الحب انا صديقنا انا كل رمزيخائي بشير بن عبد العظيم الملوح بياس بن عبد الكيف انا بربي من خلالكم من خلال اذاعه نفزه انا مانيش ناشط الحقيقه عندي مشكله في التواصل الكوني في الفيسبوك مانيش ناشط نحب نعزي من خلالكم الشاعر الكبير صديقنا منير بن نصر وستوصل اكيد يسمعوا فيك على نفزه وافهم ما كانش نطلبوه اكيد ونوصلوا هنا تعزين عليه وكذلك ليك في خصوص عبد الكيف الغزي بالنسبه يمكن انا مختلف شويه على بقيه الفنانين لا لا لا انا من لا شك فيه اهتماماتي ادبيه اكثر انا نعرف وانا عندك تقريبا 4000 كتاب نعرف انت وين تزور بلاصه الناس تلوش في الدبش وفي الحوايج وتلوش في الكتب أمني ورأس أختي نمشي أنا سافرت المهرجان بابل الدولي 5 دورات أختي مشينا اليمن خدينا المهرجان في مهرجان سهريج عدن الدولي خدينا درع المهرجان من ضمن الفرق العربي المشاركة وكان أيضا معانا تحية ليه الشاعر الفصيح الكبير جمال صليعي كان معانا في الوفد صديقنا صليعي أي كنت أنا أتميز أنا بحكم منصر الوهيبي صديقي منصر محمد الغزي والعمي وشعراء القيروان والمثقفين دائما جلس المثقفين الحقيقة تكونت لي كوني ليش ما نعملش أنا مكتبة أدبية وأنا باش نعطيك سكوب باش نعمل تحدثت مع السيد رئيس البلدية وباش نعمل فضاء ثقافي تشيرتي الريف أنا باش ندعمه بمكتبتي باش نتنزل فيها ونعطيهم أنا الأرض هذا مجانا تعطيهم الأرض وتعطيهم الكتب ولكن مكتوب وزنجي عندي عجل وهود مع أصدقائي وين هذا في رقيدة ولا وين في زعفرانة زعفرانة رقيدة في زعفرانة رقيدة راهو رقيدة أني أنا في بلك دي قريت فيها 4 سنوات من أشهر القية عملت عربية أنت أي أني ما عملتش عربية عملت عربية ولكن من بعد بدأت الاختصاص أما كنت في القيروان 4 سنين في رقيدة في كلية علوم الأدب الإنساني هما يحكوا عليك قريبة غاديك يقولوا لي راهي هذيك دار الفنان عبد اللطيف الغزي وأني صغيرة نسمع ليفي ليفي نقول لهم زوني نشوف الفنان زوني يقول لي لا مرة أخرى حتى لين كملت القراية ما شفتك في القيروان إن شاء الله أنا في طبعا عندي داري في المدينة لكن أنا كان فيك من الريف تو أنا دائما متشبث أصالتي وبداوتي وريفي هذا اللي نشوفوه في اغانيك اللي نشوفوه في لبسك اللي نشوفه في كلامك القليل وانت تلقى هو انت من الفنانين الشعبيين اذا مشكل الوحيد اللي تلقى عنده موسوعه كبيره يحكي لك في التاريخ يحكي لك في الجغرافيا يحكي لك في الادب طبعاً طبعاً يحكي طبعاً لك في كل شيء هذا ايمانك بان الفنان الشعبي لازم يكون عنده درايه باش يخرج لبرا وهذا اللي صار مع الفنان عبد اللطيف الغزي مثل تونس ومثل فنها الشعبي احسن تمثيل الحمد لله يا ربي انا ما قلت لك نطلع انا الى يوم الناس هذا ما نجمش في الليل نرقد باش نقرا في جريده ولا في كتاب باش نجمش نوم ما طلع عندي كتاب انا ابنائي وعائلتي وكذا يقول لي يا بويس اكتب اقرا هو البول عتاي شو هو معناها شو نلوج انا من الغالب عندي حاجه ما نجم نرقد لما في صحيفه او كتاب باش تصفحوا ثم هذا يرجع الفضل الى اصدقائنا صلاح الدين مجاهد ربي الشيخ ولا منصور الوهيبي محمد الغزي مختار بوخريس مثقفين القيروان واحنا في القيروان عندنا ميزه الاديب الشاعر الاديب الرسام الموسيقي المسرحي عندنا فضاءات الخاصه نجتمعوا بها بالليل أنا حضرت بعض الاجتماعات راني في سيد رمضان في القيروان، راه حاجة أخرى في دار الثقافة في القيروان قريب شوية للبلاد العربي، فما فما كل نهار سبت تصير جلسة صغيرة. الأصدقاء يقولوا لي علاه ما تمشيش معانا الناس، نقول لهم لا نحب نشارك في الملتقى، نبقى في كرسي الآخر ونتفرج، راهو حاجة ممتعة فعلا. هذا عشتها في القيروان مدينة الغالبة والأدب فعلا. بارك الله فيك. لكن هذاك انا قلت لك تكونت منهم. علاش اخويا خرج؟ انا راني خارج من القفه الشعبيه، دائما نحب سيف فنان بدوي نظرا للفروق الذوقيه والفنيه والاخلاقيه، فهمتي؟ انا دائما نحب سيف فنان بدوي. سؤالك الاخر انت اعطيتني مجموعه من الاسئله في سؤال الحقيقه. سؤال واحد اي جاوبني عليه علي تحب في في عقلك. لا والله برشا أسئلة هم الحقيقة. لا بالنسبة للمهرجانات أنا دائما حتى السادة المندوبين والمديرين المهرجانات واللي يعرفوا يقول لك والله يعود، حتى أخيرا مسؤول كبير وزارة الثقافة قال أنا وقت الراهر العاطفي بالغزي يقول لي الوقت الفلاني في الوقت الفلاني في كذا كذا، ولا تلقى عندي لباس محتشم لبى الفرقة متاعي ولا تشوف شوفوا بالله تشوفوا يطلع على السيرسان وسروال على ركبته مقطع وشعره كفاية وغطى معناها يبدو في زنود. أنا من الحقيقة ما تستهويكش. لا لا مستحيل. ديما احنا شفناك ديما عرفناك بالجبة ما شاء الله متأنق في جبيبة واللبس التقليدي امتعنا اللي مثل هويتنا اكيد ونعرفه. اصلا وقعنا اصلا وقعنا. مازلت مش اللي مصيد ولا يا سعبد اللطيف؟ طبعا صياد. طبعا صياد نعرف انت صياد. نعرف اللي ابنك ديما كان يتميز في الرمي زيدة. انا الحمد لله انا عندي نحب تحية اخونا علي موسى من دوز وبشير قريرة كان يختلف معنشينا مرة عمل صيد غادي في دوز وانا ميته وان شاء الله يغدي احكي ولك الحمد لله يا ربي. لكن بربي تحيي لك الربوع لك الربوع كل يا ربي ان شاء الله ما ننساش منهم اصدقائنا وشعرائنا ومثقفين ذاك الجهة الجميلة والرائعة ان شاء الله يا ربي ما ننساش احد منهم. انا بالنسبة للاغاني وكلمات وان ما تلقاش عندي كلمة بريئة فعلا تسمع كلام في بس اغاني وفنانين ومشاهير اختي راه ناس غني الميكانيك ناس غني عزاطلة ناس غني كذا تم عائلات المحافظه ما تجيبش الصنايع هذاك. علاش حنا نسمع في اغانيك نسمع في الاغاني اللي قديمه؟ انا بكل ثقه في النفس كي نغني غنايه تسمع العائله عائله غلب المهم على الميكانيك وعلى الموتورات ما نعرفش في انا هذه الحقيقه من وحكم علاقتي بالشعراء الشعبيين الكبيره في كل الجمهوريه التونسيه اصدقائي الحقيقه ما نراش روحي في موجه نتاع أو شعروا بالجيل وما عارش كده والأخوة هم رم أحرار رم تو يعيشوا في وقتهم وللجيلهم وعندهم مترقين اللي خاصة برشا فنانين أخوي ما نحبش ذكر الأسماء عندهم جمهور وعندهم ناس وربي يوفقهم وربي إن شاء الله. أنا دائما أقول إن شاء الله الدولة التونسية إن شاء الله الدولة التونسية وزارة الثقافة تعمل بوليس ثقافي بوليس بما معنى مش بوليس معنى مراقبة المراقبة الأغاني يا أخي ما تعرف تغنية إلا ما نشوفها احنا قبل في عهد زعيم لحب بورقيبة كيف يجي غنية بتعرف تنظر إذا ما تعد على اللجنة فيها كلمة بديئة فيها كلمة تخدش الحياة لا ما فناش أنا بقيت على كل السيلة ليك ما نجيبش نكون نرى روحي باش نغني على حاجة كلام ما نعرفش ما نعرفش ما نعرفش فعلا. ونعرفوا ان الفن توكي ولا للشباب خاصة واثر حتى على اللي يسمع الشباب واليميل والاغاني ذيك، ولكن ما يمنعش وان خليت بصمتك لدرجة انه حتى في خضم الاغاني هذه الكل والتأثير على اذن الشباب لتو اغانيك مطلوبة لتو اغانيك مسموعة. الحمد لله يا ربي وهذا وان بنعمة ربك فحدث. احنا دائما من قلت لك راهو اللي يبقى الاصل هو الاصل دائما الثبات راهو ما يغرناش حتى نعمل اغنيه باش نزيد فيها الات موسيقيه كمانجا ولا اورج ولا كذا رانا من بدون المساس من الاصل. وانا دائما اكرر بربي الاخوه المنشطين وسائل الاعلام المكتوبه والمرئيه والمسرحيه لها كل الحب والتقدير مني دائما بربي اكتبوا وتكلموا على هوية الأغنية التونسية أنا قاعدين ماشيين غير الهوية الأغنية التونسية مش بيها فعلا صحيح باش نحافظوا على الاغنيه التونسيه للاسف الشديد. هذا كل ما منعش الفنان عبد اللطيف الغزي من انه يكون في نقابات موسيقيه ويمثل الموسيقيين ويتكلم بلسانهم. شوف انا بكل صدق انا نحب نحيي اخونا يوسف عبد الملك اخيرا من ولاد من ولاد قبلي من دوز والاستاذ الهادي الاخير باش يكونوا عندهم نقابه مهن موسيقيه راهو ثم برشا بارك الله فيه. فيك بارك الله فيك ساعه على الموضوع ذا، موضوع راهو مهم جدا جدا جدا. ثم نقابات تدعي العمل النقابي وهي راهي ماهيش نقابات اصلا ولا تنتمي حتى المنظمه شغيله تحت اتحاد الشغل. شوف احنا بربي سمحني استاذ احنا رانا ماهيش ضد التعددية النقابية، وكرر مناش ضد التعددية النقابية. احنا في النقابات الشغلية عندنا اتحاد العام التونسي للشغل، قلعة النضال وقلعة الصمود وخيمة المظلومين وخيمة المهمشين، عندنا عمال تونس، عندنا الجامعة العامة للشغل، ثم نقابة اللي يعطي صمات معناها تحب تعمل روحها شرعية، نقابة غير شرعية. وديجا واخيرا احنا قابلنا السيد رئيس الحكومة وخذينا عليه محضر جلسة، وسيد وزير الثقافة وقتي عليهم حضر جلسة بالتعامل رسميا مع الشريك الوحيد هو الاتحاد العام التونسي للشغل، الدولة رئيس الدولة رئيس الحكومة يتعامل مع الاتحاد العام التونسي للشغل. ثم نقابات انا ننبه برشا في الانيضة، ثم نقابات راهي ماهيش نقابات حقيقية وقعد تحايل على الناس وتجرب الام الفنانين. احنا تابعين الاتحاد العام التونسي للشغل، انا كاتب عام نقابة المهن الموسيقية بالقيروان، ثم احنا تابعين الجامعة العامة للثقافة، ثم عندنا التنسيقية العامة للمهن الموسيقية لرأسها الأستاذ شهاب الفايدي والأخ وليد الزباغي ومحدثك المقرر العام الوطني قاعدين نناضلوا. احنا تواخيرا كلمت يوسف حضرت مع مندوبية الثقافة في وكلفناه كلفوا للأخ شهاب الفايدي رسميا منسق العام الوطني باش يكون هو لاعب الأمور النقابية إلى حين تأسيس النقابة في ولاية قبلي، وحضر مع السيد المندوب في المنح الاستثنائية أي في الجلسة اللي أعطوها المنح الظرفية دي لفئة الفنانين مشكور عليها وزارة الثقافة أيضا. الكوفيد زاد في الاول عطوه زاد تو موجه ثانيه زاد عطوه، ما نعرفش انا قدموا برشا من قبل يا رب اي قدموا برشا على خاطر اي قدموا برشا كل من يحمل بطاقه احتراف فني واللي ما يحملش بطاقه احتراف وهو قاضي وما استنت له ما وصفوش الحظ باش يمشي يجتاز للدوره الاتحاد الاحتراف الفني غادي ينجم مندوب الثقافه والنقابه الموسيقيه وياخذ منحه نتاعو من حقه ونكرها على اللي ما خداش منحه واللي ماهوش محترف ينجم يتصل بخونا يوسف عبد الله السيد المندوب ويبعثوه من المنافسات تاعهم لوزارة الثقافة احنا نمروا فيه طبعا حتى اللي ما زالوا خاطر يسعوا فيك هي الاجال هي الاجال القانونية اي فات في الحقيقة انا ما نتصورش سيد وزير الثقافة ولا سي يوسف مدير الديوان يبقوا على ناس اللي هم يعرفوه ويعرفوا ظروفه. وانا اخيرا الجمعة الثانية مع سيد الوزير قلت له خويا ثم ناس في الارياف في اعماق الريف ومحترف وما يدريش وما عندوش حتى غادي يتصل، قلت له ما عندوش حتى وعنده ترونت واديس اذا لوش يتكلم به يعرف الخضره والحمراء يجي يعمل لك انترنت وكذا ان شاء الله يمدوا له في الاجال. نطلبوا بكل لطف من السيد وزير الثقافه يزيد يمد في الاجال باش يصرف الناس الاخرين وان شاء الله الناس كل تاخذ حقوقها ان شاء الله، خاصه وان فما موسيقيين تعيش كانت تعيش من الافراح كانت برشا فرقه موسيقيه وموسيقيين محترفين الكورونا والله لا اخفيك سر اقسم بشرفي وبالمخلص انا مع السيد الوزير ومدير الديوان واخ الكاتب العام الجامعة العام الثقافة والمنسق العام قلت له يا سيد الوزير احنا رانا ماناش طالبين السيب الليل احنا سايبين النهار اشتغل الناس الليل، قلت له احنا راهي الولايات من القيروان وبوزيد وقصين وقفصة وقبلي وقابس وكل راهي اللي عندنا فنادق ولا عندنا بواد نوي ولا عندنا ملاهي ليليه ولا. احنا خويا سيدنا نخدموا العشرة تاع الليل الجهات هذيا اللي عنده فرح خليه يخدم العشرة علاش سكر قاعات الافراح وقاعات الافراح شوف ايش عنده قداش ما عنده من عمله ثم انا قلت له راح الميدان نتاعنا راه يخدم اكثر من 2 ملايين بشر قال لي كيفاش 2 ملايين بشر قلت له شوف السيد الوزير اللي مش يعرف مش يمشي للسوق الدولي ياخذ يذبح يمشي للخضار العروسه مش تمشي للحجامه في جرة 4 ولا 5 ولا 10 ولا عمها العريس مش يمشي معاه زاد مجموعه اللي يكري في الكراسي اللي يكري في المنصات اللي يكري في الصنوف فعلا حتى حوايج العرس حتى كل شيء كلها بحسابه قلت راهو شيء مترابط ببعضه احنا يا خويا الجهات الداخليه سايب لنا النهار اخويا نخدموا العشره تاعنا ليش بالليل خليه لما ليه الليل معناش لا لا هذه حقيقه يا استاذ حقيقه فعلا احنا نعيشوا في قبل ما حقيقه هذه حقيقه ولا قروال ولا قصرين ولا قفصه ربنا فرض رب راهو كيف كيف لا عندنا ملاهي ليليه ولا عندنا نزول الفخمه باش تقيم فيها السهرات احنا يا اخي سايبين النهار باش نستسقوا في العروسات راهو لا عندنا بواد دنيا ولا شيء انا والله اقسم بالله صادق شوف ناس يبكيو اللي معربن وعامل عرس وعامل تعرف انت موعد عرس واش يلم وعامل ويتلغى العرس حفله الزفاف نتاعه وراي ناسات راي الانسان راهو قبل ما يكون فنان ولا انا ودائما في حياتي حتى الاصدقاء يخرج رئيس دوله وزير ما يعني لي حتى شيء يعني لي انسانين ايش يسوي انسانين ايش تسوي الانسانين ثم ناس معربن العرس قبل بعام وعامين ويجي اخر وقت يقول لك بعد سماش عروسات وشوف المصاريف اللي تكبدها قاعه الافراح كلها. وشوف كان عامل احنا نقولوا الذبايح ولا بشيء للساده هاي معناها حقيقه راهي ماساه نعيشوا فيها. الفنانين رانا في وضع كارثي هي خاصة الفن الشعبي ونعرفوا نعرفوا الناس عنا احنا في الجنوب تعمل جو. لا احنا مثلا نحكيك على ربونا هو نوع من انواع الفن, ولكن الفن الشعبي هو اللي ننقوا فيه رواحنا اللي نفرد بيه على رواحنا ساعات الانسان يمشي وقعنا واسفل كلمات نتاعنا الكلمات تعبر علينا على خاطرها الفن وقعنا عايشين. اي اعطيك حاجه اي نعرف كبار مسؤولين وغنيت لهم ويشرح قدامك الفن الشعبي ويجي لمجلس النواب ولا في الفن الشعبي هناك تحسه كاين وش ما ازمنه والحفله تلقاه والله بالحق راه حد يجي ولا نواب والله صادق الانسان صادق. انا صادق مع نفسي لو كان نهبط فيديوهات ولا دي سي كونس نشوف مسؤولين لي ربي بقي ستر ان شاء الله. على الاقل يا اخويا راعوا لنا ظروفنا راه فنانين وتم مأسات تم وراها عائلات فعلا صحيح صحيح. انا فرقه فيها اكثر من 20 شخص فيهم تقريبا 18 متزوجين شوف وعندهم ابناء بربي منين يمشي مدخول مش يجيهم وانا كي نحكي مناش نحكي على الفن الشعبي فقط نحكي على الفن الشعبي والوطني كله كلنا متاذين كلنا تاذينا منها يا اخي قلنا قلت له سيد الوزير سيب لنا النهار على الولايات الداخليه اللي مع الناس سيب لنا اخويا خلينا نخدموا العشره تاع الليل على الاقل ما حسناش بالليل كما ذكرت خلينا نخدموا ليلة. هو المعروف على الفنان عبد اللطيف الغزي وانا في حفلاته وهذه اللي يصير ونشوفيره الناس الكل ليك تشطح الا انت تشطحش. احنا عندنا مثل شعبي يقول لك الفحل ما يرقصش. اه الفحل ما يرقصش هذه متين اي اي الفحل ما يرقصش وانا عندي هذا اللغة. انا نقول لك حاجه مثلا ما نجيبش انا تو في على اخواتي ولاد اخواتي ولاد اخواتي ما نجيبش نجيب لهم الفرقه اللي يحبوها نجيب لهم الفنانين زملائي وما نجيبش اما انت ما تغنيش سيدي قدامي ودادا قدامي مازال لك الخجل البدوي فيك انا راني اختلاف كلي على الجميع. أي ساعات هو الفنان الشعبي الجراحة في أنه يبدأ يشطح هو مع الناس الكل بالعكس الفنان عبد اللطيف الغزي كلماته وصوته وأغنيته هي اللي تشطح الناس وتقلب المسارح الحمد لله وخاصة كيف نكون لابس جبة راني ما اشطحش يمكن ظل في الجيل وكذا وفي جلسات مع حفلات تاع أصدقائنا فنانين ولا كذا نجموا نجم نشطح الشيخ تعرف على شاب يقول لك ولي تشطح ولا في الجيل قلت له علاش باش تعمل تو مش رسميا نغني اي مانيش رسمي اني مجرد ضيف في حفل زي بي انا مش نطلب منك كنت دلل عليك فيني عملت في الغزي نحب نسمع مقطع من لف في لف في الاغنيه المحبوبه عند الناس الكل والله صوتي تعب ولا لف في لف لف لف لف لف كاين انت هي العرافه ولله وكفي لله وكفي تحيه كبيره للشاعر الانيق محمد المبروك الله يخليك يعطيك الصحة وشكرا ليك ديما معروف بوفائك لسواء كان اللي علموك الفن اللي تربيت على ايدهم فنيا طبعاً او طبعاً حتى على الشعراء اللي كانوا ساهموا في نجاح اغانيك طبعا طبعا انا بنعتبر اللي محمد مبروك من اكبر الناس اللي ساهم في نجاحي الكبير المرحوم محمد صغير الساسي بنسبة كبيرة محمد غزال الكيري مولدي رب لازر مولدي في برشا شعراء يسمحوني نسيت اسمائهم جابر المطيري كمال الخليفي تم برشا برشا برشا شعراء انا اخي بحاجة انك تطلب انسان ادبي انا نعمل بالحقوق الادبية على الاقل اخويا ما تخلصوش ماديا اخرجوا امس النقطة هذه تناولناها مع الفنان نور الدين الباجي قال لك اني غلطت في حق نفسي الحاني تتاخذ وتتلحن وبعد ما يذكرش حتى اسمي نور الدين فنان تحية لخويا نور الدين الفنان القدير والصوت الجهوري حقيقي نور الدينك الصوت الجهوري نور الدين ما خداش حقه حقيقة حقيقة انا والله كنشوف برشا فنانين اخيرا شاهد الشادي الحاجي معناها والله ما صورت فرحت وين سليم دمك وين برشا انا كنت نحكي على المسلمين وين عبد القادر المقدير وين عيسى حراس يا اخي راهي الناس بكبارها وعندك مثل الشعبي اللي يخطى راي كبير والهم تدبيره على الاقل يا مخرجين مثل المسلسلات عيط الناس الخبرات عبد القادر المقدير تولى خايب عبد القادر المقدير عيسى حراس تحكي مثلا عليك ما نحكيش كان على الميدان الموسيقي ولا كذا ولا فتح المهدي ولا غيره ثم برشا برشا برشا مظلومين عرفتي بوعلاق صالح جدي ثم ناس معناها الحقيقه ما ظلموا فنيا ظلموا حتى في ولت علاقات انا تحيه لامال علوان الممثله والمخرج مره شاهدها في التلفزيون قلت لهم ولت الممثلين وكذا يجيبوا فيهم اللي بودن مي للاسف ولا تكلمتها وقتها ما نعرفش مع سمير الوافي ولا شكون قلت لهم راهم تو علاقات شخصيه وكذا اللي تخلي امال علوان يا خويا احنا مع الطاقات الشابه ومع الابداعات ومع ماذا بينا لكن انت كمخرج وكمنتج اعطي يا خويا عندك ثم ناس اعطيهم حقهم حقهم صحيح. أكثر من 38 عام بالمسيرة الفنية، شنو أكثر حاجة باهية خرجت بها وتفتخر بها في المجال الفني فنان عبد اللطيف الغزي؟ في الميدان الفني ولا في المجال الشخصي؟ حتى عزوز تو نحكوا احنا اللي نبدو المجال الفني. لله الحمد لله، انا بكل تواضع وبكل لطف، انا ابنائي بعد على الميدان كليا ما فيهم حتى فهم شكون يغني اكيد ولا لا تعال مغرمي. لا لا لا لا الحمد لله يا ربي. عندي ولدي قاضي، بنتي محامية، بنتي استاذه، لا وظيفه الامن، لا الحمد لله ما شاء الله الحمد لله. انا الفن تعبت فيه وتمرمت فيه وكونت منه. التعب ذاك جاب اكله في الناشئه اللي ربيتهم على يديك ان شاء الله. الحمد لله يا ربي، انا عندي قبيله نخدم عليها، اولادي ولاد اخواتي ولاد الكل كل كل ما شاء الله. ماني شكل غني وكذا، جاب ربي بموهبه الحمد لله يا ربي. انا قاعدين نساعدوا باللي نجموا العائله ولا غير العائله، وان شاء الله ربي يوفقنا ان شاء الله. هو لم الشمل الفنان دوره في لم الشمل كيفاش تشوفه خاصه في ايامنا هذه؟ شوف تعرف نقول لك حاجه، مثل يقول لك اللي يغيب عليك اصله انظر لفعله. انت والاصل المعدن الطيب يجيب الحاجه الباقي، معناها مش يلم الشمل برك، مش يلم عائلته. انا وكان نعمل لك نضل مريض الفاميلي والعائله كل حد، معناها لاني عملت معاهم كان الخير. مش فاميلتي فقط، حتى الاصدقاء والناس، ويانا وربي يعلم، وما نحبش نتحدث. لما عجلت وناس يعمل هذا يصبح يتحدث على الفيسبوك، شو وانا ماليش ناشط، راني اعلاميين مشكلتي التواصل. اي اني نشوف في صفحتك ما فيهاش الحقيقه كما يعمل ديما مفكر ديما. لا تشوف لي تو واحد يمشي عمل صحن كافيه، واحد اختار في البلاصه هذه يعني قابل في وزراء ورؤساء حكومه ومسؤولين كبار وناقش وكذا، ولا عمري هبط. شنو سر اللمسة الفنية الخاصة بيك وأن كل فنان يزور مدينة الأغالبة تهدي لها بوكي نوار؟ والله هذه بعادة كونش أنا مانيش موجود في القيروان، أما عادة نحب حبي إلى القيروان ومتيم بحب جيتي، نحب نعطي صورة لكل من يزور القيروان. أنا برجعت نرجع لك على نزار خباني، أنا من مؤسسي مهرجان ربيع الفنون، مانيش من إحنا اللي أسسناه ربيع الفنون، أنا ومنصور وهيبي وصلاح الدين مجاع وعبد البوقرة، كان بحذانا وقتها سعد يوسف الكبير، سعد يوسف الشاعر الكبير العربي الكبير، وأدونيس وعلي حرب وممدوح عدوان في ملتقى ابن رشيق للنقد الادبي. كان معنا الدكتور منصور زيبي، قال له سي ادونيس نجيب جيب لنا نزار قباني العام الجاي، قال له عليا خلي بعد روح ادونيس، قال له روح نزار قباني في القيروان زاده. اي قال له وقتاش نزار قباني يحب يحدد الموعد؟ احنا روح نحكي لك في اكتوبر 2024 اكتوبر 94 اعطيناه اعطانا موعد نزار قباني افريل 95 يكون ربيع الفنون، وكانت من ثم الانطلاقه كل الشعراء والمثقفين العرب والحمد لله يا ربي جاوا القيروان وعندهم يوم خاص في الفيرما تاع الثانيه البرا، يكون عندهم يوم بدوي ويروحوا على علاقتنا تاع يسرى اشتبعت لي انا كاتب فيه الكبير واللي هو من نقولش اهم شاعر عربي تو شاعر سعد يوسف. اي يكتب لو كان لعبد اللطيف الغزي مملكه لكنت أحرس فيها بابها الذهب، لكنه رجل فاقت شمائله حتى غدا الخمر وفاحت وفازت خمرها حب، حتى غدا الكأس وفازت خمرها حببا. الله من كرم اللي شافها كتب. لا لا لا بس لا بس الحمد لله ديك عادة عادة حميدة طبعا، وياريت كل فنان في ولايته يحتفي باللي زاره راهي القيروان. يحكوها الفنانين الكل اللي زار القيروان يحكوها فعلا، موجود نمشي له نسلم كذا وكيد فلور وربي معك وربي وفق. فعلا فعلا هو اني شهادتي مجروحه في القيروان خاطر نحبها وبقيت فيها سنين، ممكن حتى ما بين الجامعه والحياه الجامعيه في فوايه حتى فما العائلات وامهات لابناء القيروان يهزونا لديارهم، بنتي ما تبقيش وحدك راه الحب هذايا. اختبرت عندي اصدقاء حتى لتو معايا خاصه معيله الحديد اللي نشكرهم برشا على اضافتهم في القيروان، نهج صفاقس والمدينه العربي نعرفها القيروان. قلت لك عندي شهادتي راهي فيها مجروحه ولكن فيها ميزاتها الكليكة الخاصة. أني نشكرك على وقتك رغم كل التزاماتك وارتباطاتك الفنية. نحب رسالة نسمعها من الفنان عبد اللطيف الغزي وحنا في ظرف وبائي. احنا نهار التظاهرة كان ما ندريش سمعت الخبر، ولكن فما مناوشات ما بين مدي خداش ودوز على العين السخونة والأرض، الله يسامح اللي كان سبب الفتنة، فيها زوج حالات وفات حتى التو وحنا في وضع وبائي. أكيد رسالة من فنان كبير كما عبد اللطيف الغزي تكون مهمة برشا. الهدوء وحفاظ يحافظوا على هدوء أعصابهم، يمشوا للخبار كما قلت لك بكري اللي يختارها راي كبير والهم يلزم هذه راي انا شوف انا يمشوا للكبار يمشوا للناس المشايخ يمشوا للعقلاء وراو هذا احنا تونس ثاني واحده يرحم الزعيم الحبيب بورقيبه وحدنا لكن انا نحذر برشا ناس برشا وشعبنا راهو بسيط وطيب وكذا راي ماهيش بريئه نتصور اللي ماهيش بريئه وجودي بيا نتصور اللي ماهيش بريئه ما يضحكوش على ذوقكم وما يضحكوش على ذوقكم ما يحطوكمش بعضكم انا ايضا بالله نحب نتكلمها الشهداء اللي ماتوا الله يرحمهم وكالناس نحب نلفت انتباه من حاجه وان شاء الله فيكم راهو يموت تسمع وجاك وزراء وشخصيات رؤساء احزاب وكذا هو حتى رئيس الجمهوريه كان زار المنطقه امس بعد راي كلها عندك المثل الشعبي يقول لك عزايا وتروح حليلهم هم حليلهم ميمته للمتوفى ولا واخواته وابوه وعائلته الو اي معاك الفن عم تفتح معناها حليل امه كلها عزايا وتروح رامي تجروا بكم تجروا بالامكم وردوا باكم ينتبهوا هذا ان شاء الله يا ربي يا ربي يا ربي يرجع الهدوء وتم برشا عقلاء جنوبنا التونسي الكريم وجنوبنا التونسي الشريف وجنوبنا التونسي المناضل ان شاء الله تكون تهدى النفوس ونسمع كان الاخبار الخير وان شاء الله يا ربي بعد علينا الباع للامه الاسلاميه والعربيه وعلى تونس امين وان شاء الله في زيارتك للمهرجان الدولي بالصحراء بيدوزا تكون ضيفنا انا انا أكيد. انا بناتي شديني سلامه شمش وان شاء الله ان شاء الله يا ربي بعد علينا البلاء ويكون مهرجان كما عهدنا ان شاء الله وتحيه لكم وكل المستمعين إذاعة تفزيعه كل أهالي قبل يدوز والجنوب التونسي كل شكرا تحية لكم أنتم على الدعوة وقعتوني فرصة شكرا على تلبيتك أنت الدعوة شكرا على حبة صدرك وكبر أخلاقك ويخليك شكرا لك نورتنا باش نختموا بنقوس تكلم شكرا لك الفنان عبد اللطيف الغزي فاصل وراجعين نقوس تكلم لي فنان عبد اللطيف الغزي كان نظيفنا اليوم في فن نوار الفن. اذا عندكم فنان تحب يكون نظيفنا اكيد ولا نستضيفه معنا تنجموا تخلونا اقتراحاتكم اما على صفحتنا على الفيسبوك راديو زوا ولا تطلبونا على 75 493 859. قبل ما نختم معكم مشواري بأغنية لفنانة أمنة فاخر روضة عبيد تقول يعطيك الصحة فاتومة دي من نورة. شكرا لك روضة السمحة. جميلة بالحبيب تقول تحية لسي عبد اللطيف. أبو أسيل يقول سي عبد اللطيف من فضلك اسحب الفحل يرقص معناها يعلق على الكلمة اللي قالها. جميلة بالحبيب تقول نورة الغالية شكرا لك يا جمولة السمحة. وراد بن عمارة تقول روعة. جميلة بالحبيب تهدينا برشا تحيات وورود. سرور سرورة قلت وي لحوا فيهم سرورة هو كل معتمدية على حداية عاودي أسمع الفيديو متاعنا تتسمعي كل معتمدية شوفي معتمدية اللي انت تنتمي لها من وقتش لوقتش كده يقوم بجوالات إما في مركز الصحة الأساسية أو بعض الأماكن العامة الأخرى. حسين نصر يقول الناس تلقى هذا الكورونا حميد الكلب هو حملة وطنية كل عام. أخويا شكرا لك على التعليق. نحب نقرأ تعليقاتكم الكل. نوري كان علق معنا يقول كل من قتل نفسا حسابه عند الله وكذلك. صابر يقول أنا من فرنسا أريد الحديث معكم تفضل صابر في كل وقت. حيد بن زاروك كان تعلقت معنا زاد بن منورة خدوجة ويعطيها الصحة محلى كلامها يحل يومك وشكرا لك على متابعتنا الدائمة على نفذوا أفهم. وريد بن عمارة زيد تقول شكرا لك نورة فاطمة السمحة شكرا لك سمحة يمك يا وردة تقول تهدي أغاني الحسا إلى زوجه سكان جنعورة. كنت قلتكم تحية علي المنتصر أني وبرهان نحييكم من استوديو زوا أفيما وأصبح على خير الناس الكل.